الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي. كنا قد وقفنا في سورة الأنفال على الآية 43 قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، في قصة بدر. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وعلمنا وعملنا. والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد: اللهم احفظنا شيخنا وفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال وفقه الله قوله تعالى: إذ يريكهم الله، يريك يا محمد المشركين في منامك أي نومك. وقال الحسن: في منامك أي في عينك، لأن العين موضع النوم قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لجبنتم ولتنازعتم اختلفتم في الأمر أي في الإحجام والإقدام، ولكن الله سلم أي سلمكم من المخالفة والفشل، إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس: علم ما في صدوركم من الحب لله عز وجل. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. قال مقاتل: في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن العدو قليل قبل لقاء العدو، أخبر أصحابه بما رأى، فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ قال: أراهم 100. فأسرنا رجلا فقلنا: كم كنتم؟ قال: 1000. ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم. قال سدي: قال الناس من المشركين: إن العير قد انصرفت، فارجعوا. قال: فقال أبو جهل: الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه فلا ترجعوا حتى تستأصلهم، إنما محمد وأصحابه أكلة جزور، فلا تقتلوا مربوطا بالحبال. وقول يقوله في من القدرة التي في نفسه. قال الكلبي: استقل بعض بعضا ليشتروا على القتال، فقلل المشركين في أعين المؤمنين لكي لا يجونه، وقلل المؤمنين في أعين المشركين لكي لا يهربوا، ليقضي الله أمرا في إعلاء الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الشرك وأهله، كان مفعولا كائنا، وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم واذكروا الله كثيرا، يدعو الله بالنصر والظفر بهم لعلكم تفلحون، أي كونوا على رجاء الفلاح. قوله تعالى: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تختلفوا وتفشلوا أي تجبنوا وتضعفوا وتذهب ريحكم. قال مجد: نصرتكم، وقال سدي: جراءتكم وجدكم، وقال المقاتل بن حيان: حدتكم، وقال النضر بن شيء: قوتكم، وقال الأخرج: دولتكم وريحها هنا كلا، يعني نفاذ الأمر الجريان على المراد. تقول العرب: هبت ريح فأبت ريح فلان إذا أقبل أمره على ما يريد. قال قتادة بن زيد: هو ريح النصر، لم يكن النصر قط إلا بريح يبعثه الله جل وعلا تضرب وجوه العدو. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وعن النعمان بن مقرن قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. قوله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم، فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا فخرا وأشرا ورئاء الناس. قال الزجاج: البطر طغيان في النعمة وترك شكرها، والرياء ظهر الجميل ليرى ويبطن القبيح ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. نزلت المشركين حين أقبلوا إلى بدر ولهم بغي وفخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخليانها وفخرها تجادلك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك والذي وعدتني. قالوا لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره وأرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها الله، فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نجد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب، يجتمع لهم بها سوق كل عام، فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعجف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون. الصواب فننحر الجزور ونطعم الطعام، نطعم يعني نأكل، أما نطعم لا، ونطعم الطعام ونسقى الخمر. نعم نعم. وتسمع بين العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا، فوافوها في سوق كؤوس المنايا مكان الخمر، ولاحت عليهم النواح مكان القيان، فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم، ومرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمال، وكان تزين أن قريشا لما اجتمعت للسير ذكرت الذي بينها وبين بكر من الحرب، وبين بني بكر من الحرب. فكان ذلك أن يثني همزة جاء إبليس في جند من الشياطين وعراياته فتبدى لهم في صورة سراقة بن مالك جعشم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس إني جار لكم أي مجير لكم من كنانة. فلما تراءت الفئتان يلتقى الجمعان رأى إبليس الملائكة ونزلوا من السماء وعلم أنه لا طاقة لهم به ونكص على عقبيه. قال الضحك وأن مدبرا وقال نضر بن شبين رجع القهقراء على قفاه هاربا. وقال الكلبي لما التقوا كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة آخذا بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه. فقال له الحارث أفرارا من غير قتال؟ فجعل يمسك فدافع في صدره وانطلق وهزم الناس. ولما قدموا مكة قالوا هزم الناس سراقة. فبلغ ذلك سراقة فقال فبلغني أنكم تقولون إني هزمت الناس والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم. فقالوا أما أتيتنا في يوم كذا؟ فحلف لهم. فلما أسلموا فعلموا أن ذلك كان الشيطان. قال الحسن بن في قوله وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قد رأى إبليس جبريل متعجرا ببرد يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده اللجام ويقود الفرس ما ركب بعد. وقال قتل. وكان إبليس يقول إني أرى ما لا ترون صدق. وقال إني أخاف الله وكذب والله ما به من مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة بي ولا مناعة فأوردهم وأسلمهم. وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه إذا التقى الحق والباطل فأسلمهم وتبرأ منهم. وقال عطاء إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك. وقال الكلبي خاف أن يخاف يأخذه جبريل عليه السلام ويعرف حاله فلا يطيعه. قيل معناه إني أخاف الله أعلم صدق وعده لأوليائه لأنه كان على ثقة من أمره والله شديد العقاب. وقيل معناه إني أخاف الله عليكم الله شديد العقاب. وقيل انقطع الكلام عند قولي أخاف الله أي ثم يقول الله والله شديد العقاب. قوله تعالى إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق غر هؤلاء دينهم أي غر المؤمنين دينهم. وهؤلاء قوم كانوا مستضعفين بمكة قد أسلموا وحبسهم أقرباءهم من هجرة. فلما خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم كران. فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا وارتادوا وقالوا غر هؤلاء دينهم ارتابوا وارتدوا وقال غر هؤلاء دينهم فقتلوا جميعا. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله أي ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به فإن الله عزيز قوي يفعل بأداء ما يشاء حكيم لا يسوي بين وليه وعدوه. ولو ترى يا محمد إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون يقبضون أرواحهم. اختلفوا فيه قيل هذا عند الموت تضرب الملائكة وجوه الكفار أدبارا بسياط النار. وقيل أراد الذين قتلوا من المشركين ببدر كانت الملائكة يضربون وجوه ومدبارهم. قال سعيد بن جبير ومجاهد يريد أستاههم لكن الله حي يكني. قال ابن عباس كان المشركون إذا أقبلوا يوجوهم من المسلمين ضربت الملائكة وجوهم بسيوفهم وإذا ولوا أدركت الملائكة ضربوا أدبارهم. وقال ابن جرير يريد ما أقبل منهم وما أدبر أي يضربون أجسادهم كلها. والمراد بالتوفي القتل. وذوقوا عذاب الحريق أي وتقول له الملائكة ذوقوا عذاب الحريق. وقيل كان مع الملائكة مقامع من حديد يضربون بها الكفار فتلتهب النار في جراحتهم. فذلك قوله تعالى وذوقوا عذاب الحريق. وقال الحسن هذا يوم القيامة تقول لهم خزن الجنة ذوقوا عذاب الحريق. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يقولون لهم ذلك بعد الموت ذلك أي ذلك الضرب الذي وقع بكم قد بما قدمت أيديكم أي بما كسبت أيديكم والله أن الله ليس بالظلام من العبيد كذا بآل فرعون كفير آل فرعون وصنيعهم وعادتهم. معناه أن عادة هؤلاء في الكفر كعادة آل فرعون. قال ابن عباس قال ابن عباس هو أن آل فرعون أيقنوا أن موسى نبي الله من الله فكذبوه أن موسى نبي من الله فكذبوه. كذلك جاء هؤلاء جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق فكذبوه فأنزل الله بهم عقوبة كما أنزل بآل فرعون. والذين من قبلهم أي كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أراد الله أن الله جل وعلا لا يغير ما أنعم على قوم حتى يغيروا ما بهم بالكفر وترك الشكر. فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم فسلبهم النعمة. قال السدي نعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم أنعم الله به على قريش وعلى مكة فكذبوا وكفروا به فنقله الله إلى الأنصار وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون كصنع آل فرعون والذين من قبلهم من كفار أمم كذبوا بآيات ربي فأهلكناهم بذنوبهم أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخشب وبعضهم بالمسخ وبعضهم بالريح وبعضهم بالغرق. وكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف لما كذبوا بآيات ربهم أغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين يعني الأولين والآخرين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قال كلب مقاتل يعني يهود بني قريظة منهم كعب بن الأشرف وأصحابه الذين عاهدت منهم يعني عاهدتهم وقيل إن قيل أي عاهدت معهم وقيل أدخل من لأن معنى أخذت منهم العهد. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم بنو قريظة نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المشركين باستثناء على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثاني فنقضوا عهدهم ما لووا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وركب كعب بن الأشرف إلى مكة ووافق على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يتقون لا يخافون الله تعالى في نقض العهد. وفيما تثقفنهم تجدنهم في الحرب قال مقاتل أدركتهم في الحرب وأسرتهم فشرد بهم من خلفهم. قال ابن عباس فنكل بهم من وراءهم. قال سعيد بن جبل أنذر بهم من خلفهم. وأصل تشريد التفريق وتبديل معناه فرق بهم جمع كل ناقض أي افعل بهؤلاء الذين قضوا عهدك وجاءوا لحربك فعلا من القتل والتنكيل ليفرقوا منك ويخافك من خلفهم من أهل مكة واليمن لعلهم يتذكرون يتذكرون يعتبرون فلا ينقضون العهد. وإما تخافون أي تعلم أن يا محمد من قوم معاهدين خيانة نقض عهد بما ظهر لكم منهم من آثار الغد كما يظهر من قريضة والنضير فانبذ إليهم فطهر إليهم عهدهم على سواء يقول أعلمهم قبل حربك يوم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء فلا يتهموا أنك لقضت العهد بنصب الحرب معهم. إن الله لا يحب الخائنين. قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا وسبقوا قرى أبو جعفر بن عمرو حمزة وحفص يحسبن بالياء وقرى الآخرون بالتاء سبقوا أي فاتوا نزلت الذين انهزموا يوم بدر من المشركين. فمن قرأ بالياء يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من عذابنا ومن قرأ بالتاء فلا الخطاب. قرى ابن عامر أنهم لا يعجزون بفتح الألف أنهم لا يعجزونني ولا يفوتونني. وقرأ الآخرون بكسر الألف على الابتداء. قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد اتخاذ شيء لوقت الحاجة من قوة أي من الآلات التي تكون لكم قوة عليه من الخير والسلاح. عن أبي علي سمامة بن شفي أنه سمع عقد بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو على المنبر أعد لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة رمي ألا إن القوة رمي ألا إن القوة رمي. وبهذا الإسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم روم يكفيكم الله عز وجل فيعجز أحدكم من يأله بأسهمه. قوله ومن رباط الخيل يعني ربطها واقتناؤها للغزو. وقال عكرمة القوة والحصون. ومن رباط الخيل الإناث. وروي عن خالد بن الوليد أنه كان لا يركب في القتال إلا الإناث لقلة صهيلها. وعن أبي محيريد قال كان الصحابة رضي الله عنهم يسحبون ذكور الخيل عند الصفو والإناث الخيل عند البيات والغارات. عن عروة بن البارقي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرزا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شعبه وريه وروثه وبوله في ميزان يوم القيامة ترهبون به تخوفون عدو الله وعدوكم آخرين وترهبون آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال مجاهد ومقاتل وقدم بنو قريظة وقال سدنهم أهل فارس. وقال الحسن وابن زيد هم المنافقون لا تعلمونهم لأنهم معكم يقولون لا إله إلا الله وقيلهم كفار الدين. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى لكم أجره وأنتم لا تظلمون لا تنقصوا أجركم. قوله تعالى وإن جنحوا للسلم أي مالوا إلى الصلح فاجنح لها أي مل إليها وصالحهم. روي عن قتادة الحسن أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتهم وتوكل على الله ثق بالله إنه هو السميع العليم. وإن يريد أن يخدع صحيح أن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ليس منسوخا أن الجنوح للسلم مطلوب لأن الله عز وجل ينشر دعوته بالسلم ما لا ينشر في حال الحرب ويدخل الإسلام في قلوب المسالمين ما لا يدخل في قلوب المحاربين. نعم. وإن يريد أن يخدعك يقدر ويمكر بك. قال مجاهد يعني بني قريظة فإن حسبك الله كافيك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أي بالأنصار وألف بين قلوبهم أي بين أوس والخزرج وكان بينهم محن وثارات في الجاهلية فصيرهم الله إخوانا من بعد أن كانوا أعداء. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال سعيد بن جبير أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست ونسوة. ثم أسلم عمر بن الخطاب فتم به الأربع فنزلت هذه الآية واختلفوا في محل من. فقال أكثر المفسرين محله خطب عطفا على الكافي من قولك حسبك الله وحسب من اتبعك. وقال بعضهم هو رفع عطفا على اسم الله معنى حسبك الله ومتبعك من المؤمنين. هذا هو الصواب، لا يحتمل معنى آخر. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، وليس معنى حسبك الله وحسبك المؤمنين. لا يعطف أحد على الله في الحسب، فأنت تقول حسبي الله وحده لا شريك. لا يجوز أن تقول حسبي الله ثم وأنت، تقول ثم أنت. نعم. قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يحثهم على القتال إن يكن منكم 20 رجلا صابرون محتسبون يغلبوا 200 من عدوهم يقهرهم وإن يكن منكم 100 صابرة محتسبة يغلبوا 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أي إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب ولا يثبتون إذا صدقتموهم القتال خشية أن يقتلوا. وهذا خبر بمعنى الأمر. وكان هذا يوم بدر فرض الله على رجل واحد من المؤمنين قتال 10 من الكافرين فثقلت على المؤمنين فخفف الله عنهم فنزل الآن خفف الله عنكم وعلما أن فيكم ضعفا أي ضعفا في الواحد عن قتال العشرة وفي المئة عن قتال الألف. وقرأ أبو جعفر الضعفاء بفتح العين والمد على الجمع وقرأ الآخر بسكون العين. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 من الكفر وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فرد من العشرة إلى الاثنين فإن كان المسلمون على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا. وقال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون لو أسرى قرأ أبو جعفر أهل البصرة تكون بالتاء والباقون بالياء وقرأ أبو جعفر أسارى والآخرون أسرى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء؟ فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك فاستبقهم واستأن بهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله كذبوك وخرجوك قدمهم نضرب أعناقهم. قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظروا واديا كثيرا الحطب فادخل فيه ثم اضرب عليهم نارا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم عالة فلا يفلتن منكم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال ابن عباس قال عمر بن الخطاب فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهم ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قائدا يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قوله أسرى جمع أسير مثل قتلى وقتيل. قوله حتى يثخن في الأرض أي يبارك في القتال المشركين وأسرهم. تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأخذكم الفداء والله يريد الآخرة يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين وأسركم دين الله عز وجل والله عزيز حكيم. وكان الفداء لكل أسير 40 أوقية والأوقية 40 درهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان هذا يوم بدر والمسلمون يوم بدر قليل فلما كثروا واشتد السلطان منزل الله في الأسرى فإما من بعد وإما فداء. فجعل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين في أمر أسارى بالخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا اعتقوا وإن شاءوا استعبدوا وإن شاءوا فادوهم. قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق. قال ابن عباس كانت الغنائم حرما على الأنبياء والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوا للقربان فكانت تنزل نار من السماء فتأكلهم. فلما كانوا بدرا أسرى المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم. وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج لولا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أنه لا يأخذ قوما فعلوا أشياء بجهالة لمسكم لنا لكم وأصابكم فيما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور غفور رحيم. روي أنه لما نزلت الآية المناكفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم مما أخذوا من الفداء فنزل فكلوا مما غنمتم الآية. وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قوله تعالى أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. قرأ أبو عمرو وأبو جعفر من الأسارى بالألف وقرأ والباقون بلا ألف. نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان أسر يوم بدر وكان قد خرج بعشرين وقيم من الذهب ليطعم بها الناس فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتل وبقيت العشرون وقيم معه فأخذت منه في الحرب. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن احتسب العشرين وقيم من فدائه فأبى وقال أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا أترك لك. وكلف فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. فقال العباس يا محمد تركتني أتكف من قريش ما بقيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لا إني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل وقسم يعني بنيه الأربع. فقال له العباس وما يدري؟ قال أخبرني به ربي عز وجل. قال العباس أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ولم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. فذلك قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إيمان يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قال العباس رضي الله عنه فأبدلني الله عنها عشرين عبدا كلهم تاجر يضرب بمال كثير وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم كان عشرين أوقيا وأعطاني زمزم وما أحب أن أبيها جميع أموالها المكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي عز وجل. قوله عز وجل وإن يريدوا خيانك يعني الأسارى فقد خانوا الله من قبل فما أمكن منهم ببدر والله عليم حكيم. قال ابن جريج أراد من خيانة الكفر أي إن كفروا بك فقد كفروا بالله من قبل ما أمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوا ما سروا ما أدى تهديد لهم من عادوا إلى قتال المؤمنين ومعاداتهم. قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا أي هجروا قومهم وديارهم يعني المهاجرين من مكة وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه أي أسكنوا منازلهم ونصروا أي ونصروا ملا دائم وهم الأنصار رضي الله عنهم أولئك بعضهم أولياء بعض دون أقرباء من الكفار. قيل في العون والنصرة وقال ابن عباس في الميراث وكانوا يتوارثون بالأجر فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة وتوارثوا بالأرحام حيثما كانوا وصار ذلك منسوخا بقوله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء للميراث حتى يهاجروا. قرأ حمزة ولاياتهم بكسر الواو والباقون بالفتح وهما واحد كالدلالة والدلالة. نعم ولاياتهم ما لكم من ولاياتهم يعني في جمع وفي إفراد من ولايتهم وإن استنصروكم في الدين استنصروكم المؤمنون الذين لم يهاجروا فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنصروهم عليهم والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعض أولياء بعض في العون والنصرة وقال ابن عباس في الميراث أن يرث المشركون بعضهم بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. قال ابن عباس إلا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به. وقال ابن جريج إلا تعاونوا وتناصروا. وقال ابن إسحاق جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين في دون من سواهم وجعل الكافرين بعض أولياء بعض ثم قال إلا تفعلوا وهو أن يتولى المؤمن والكافر دون المؤمن تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالفتنة في الأرض قوة الكفر والفساد الكبير ضعف الإسلام. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هو الحاصل. الفتنة الكبيرة اليوم قوة الكفار فساد الكبير ضعف الإسلام بسبب ماذا؟ ضياع الولاية في الله ولله. أصبحت الولايات على الدنيا والتحالفات على المصالح. نعم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لا مرية ولا ريب في إيمان مطيل حققوا إيمانا بالهجرة والجهاد وبذل المال في الدين لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. فإن قيل أي معنى في تكرار هذه الآية قيل المهاجرون كانوا على طبقات فكان بعضهم أهل الهجرة فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى وهم الذين هاجروا قبل الحديبية وبعضهم أهل الهجرة الثانية وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة وكان بعضهم ذا هجرتين هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة. فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى ومن الثانية الهجرة الثانية. قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أي معكم يريد أن أنتم منهم وهم منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وهذا نسخ التوارث بالهجرة ورد الميراث إلى ذوي الأرحام قوله تعالى في كتاب الله أي في حكم الله عز وجل وقيل أراد بكتاب الله القرآن يعني القسمة التي بينها في سورة النساء إن الله بكل شيء عليم سورة التوبة مدنية إلا آيتين من آخر السورة. قال الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا كتب المصحف يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبوا قبل كل سورة البسملة إلا في التوبة ما أمرهم بكتابة البسملة فوقفوا على ما سمعوا ما قاسوا وهذا دليل على أن الدين توقيف ومن قال إنه لم يكتب بالبسملة لأن أجل البراءة فيها براءة من المشركين هذا لا يستقيم فهناك سور أخرى بدأت بالبراءة من المشركين والحرب كسورة القتال وسورة الفتح وغيرها لكنها مبدوعة بالبسملة لكن هذا توقيف من الله عز وجل ولعل المناسبة في ذلك أن الأنفال والتوبة لم يأتي شيء يدل على الفصل بينهما بالبسملة كما قال عثمان رضي الله عنه. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر نكمل بعد الصلاة إن شاء الله صلى الله على نبينا محمد. سورة التوبة مدنية إلا آيتين من آخر السورة قال مقاتل هذه السورة مدنية كلها إلا آيتين من آخر السورة قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة قال هي الفاضحة ما زالت تنزل فيهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها قال قلت سورة الأنفال قال تلك سورة بدر قال قلت سورة الحشر قال قل سورة بني النضير قوله تعالى براءة من الله ورسوله أي هذه براءة من الله وهي مصدر كالنشاءة والدناءة قال المفسرون لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك كان المنافقون يرجفون الأراضي وجعل المشركون ينقضون عهودا كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله عز وجل بنقض عهود وذلك قوله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة الآية قال الزجل براءة أي قد بري الله ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء لهم بها إذا نكثوا إلى الذين عاهدتم من المشركين الخطاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عاهد وعاقدهم لأنه أصحابه راضون بذلك فكأنهم عاقدوا وعاهدوا فسيحوا في الأرض رجع من الخبر إلى الخطاب أي قل لهم سيحوا أي سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله أي غير فائتين ولا سابقين وأن الله مخزي الكافرين مذلهم بالقتل في الدنيا والعذاب الآخرة واختلف العلماء في هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين الذي بري الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جماعة هذا تأجيل من الله تعالى للمشركين فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهر ومن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر حطه إلى أربعة أشهر ومن كانت مدة عهده بغير أجل محدود حده إلى أربعة أشهر ثم هو حرم بعد ذلك لله ورسوله فيقتل حيث يدرك ويؤسر إلا أن يتوب وابتداء وهذا الأجر يوم الحج الأكبر انقضى إلى عشر من شهر ربيع الآخر فأما من لم يكن له عهد فإنما أجره انسلاخ الأشهر الحرم وذلك 50 يوما وقال الزهري الأشهر الحرم الأشهر الأربعة شوال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأن هذه نزلت في شوال والأول هو الأصوات الأكثرون وأذان عطف على قول براء أي إعلام منه ومنه الأذان بالصلاة يقال آذنته فأذن أي أعلمته وأصله من الأذن أي من الأذن أي وقعته في أذني من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر اختلفوا في يوم الحج الأكبر روى عثمة عن ابن عباس أنه يوم عرفة وروي ذلك عن عمر بن الخطاب بن الزبير وقال جماعه يوم النحر وروى ابن جريج عن مجاهد يوم الحج الأكبر حين الحج أيام منا كلها وكان سفيان الثوري يقول يوم الحج الأكبر تكفر أيام منها كل يوم ثم مثل يوم الصفين ويوم الجمل ويوم بعث يراد به الحين والزمان لأن هذه الحروب دامت أيام كثيرة. وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل يوم الحج الأكبر الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول ابن سيرين لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود والنصارى والمشركين ولم يجتمع قبله ولا بعده. واختلفوا في الحج الأكبر فقال مجاهد الحج الأكبر القران والحج الأصغر إفراد الحج. وقال الزهري وشابي وعطان الحج الأكبر الحج والحج الأصغر العمرة وقيل لا الأصغر لنقصان أعمالها. طبعا التسمية العامة أن الحج الأكبر إذا وافق الوقوف يوم الجمعة هذا الحديث موضوع لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كان وقوفه في يوم الجمعة لكن هذا وفاقا وليس له خصوصية كما يظن بعض الناس أنه هذا يسمى حج أكبر. قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. وقال يعقوب بنصب اللام أي إن الله ورسوله بريء فإن تبتم رجعتم من كفركم وأخلصتم التوحيد فهو خير لكم إن توليتم أردتم الإيمان فاعلموا أنكم غير موجود الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آتوا من المشركين هذا استثناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين آتوا من المشركين إلا من عهد الذين عاهدتم من المشركين وهم بنو ضمرة حي من كنانة. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمام عهدهم إلى مدتهم وكان قد بقي من مدتهم 9 أشهر. وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد وهذا معنى قوله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا من عهدهم الذي عاهدتموهم عليه ولم يظاهروا ولم يعاونوا عليكم أحدا من عدوكم. وقال عطاء بن ياسر وقال ابن يسار لم ينقضوكم بالضاد المعجم من نقض العهد فاتموا إلي ما عدهم فأوفوا لهم بعهدهم إلى مدتهم إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه إن الله يحب المتقين. قوله تعالى فإذا انسلخ انقضى ومضى الأشهر الحرم قيل هي الأشهر الأربعة رجب ذو القعدة وذو الحج والمحرم. وقال مجاهد بن إسحاق هي شهور العهد فمن كان له عدو فعدوه 14 من لا عهد له فأجله إلى انقضاء المحرم 50 يوما وقيل له لها حرم لأن الله تعالى حرم فيها للمؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم. فإن قيل هذا القدر بعض الأشهر الحرم الله تعالى يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم قيل لما كان هذا القدر متصل بما مضى أطلق عليه اسم الجمع ولا مضت المدة المضروبة التي يكون مع انسلاخ الأشهر الحرم. قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم في الحل والحرم وخذوهم وأسروهم واحصروهم أي يحبسوهم. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد إن تحصنوا فاحصروهم أي امنعوهم من الخروج. وقيل امنعوا من دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام وقعدوا لهم كلما رصد على كل طريق والمرصد الموضع الذي يقوم في العدو من رصد شيطده إذا ترقبت يريد كونوا لهم رصدا تأخذوا من أي وجه توجه. وقيل قعدوا لهم بطريق مكة حتى لا يدخلوها فإن تابوا من الشرك وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا السمين هم يقولوا دعوا فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة إن الله غفور لمن تاب رحيم به. وقال الحسين بن الفضل هذه الآية نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك أي وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم فإن استأمنك بعد الانسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله فأجره فأعذه وآمنه حتى يسمع كلام الله فيما له عليه من الثواب والعقاب ثم أبلغه مأمنه أي إن لم يسلم أبلغه مأمنه أي الموضع الذي أمن فيه وهو دار قومه. فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي لا يعلمون دين الله وتوحيده فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. قال حسن هذه الآية محكم إلى يوم القيامة. قوله تعالى فكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله هذا على وجه التعجب وجمعناه جحد أي لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله وهم يقدرون أن ينتقضون العهد. ثم استثنى فقال جل وعلا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال ابن عباس قريش وقال قتاد مال مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحدود. قال الله تعالى فما استقاموا لكم أي على العهد فاستقيم لهم فلم يستقيموا ونقضوا العهد وعلوا بني بكر على خزعة وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح 14 يختارون من أمره إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد شاءوا فأسلموا بعد قبل 4 أشهر. قال السدي والكلبي وابن إسحاق من قبائل بكر بنو خزيمة وبنو مجلس وبنو ضمرة وبنو الدين وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية فلم يكن أقضان العهد إلا قريش وبنو الدين من بني بكر فأمر بإتمام العهد لمن لم ينقض وهم بنو ضمرة وهذا القول أقرب إلى الصواب لأن هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكة فكيف يقول لشيء قد مضى فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم وإنما هم الذين قال عز وجل إلا الذين آتوا من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا كما نقصكم قريش ولم يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بني بكر على خزعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المتقين. قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم هذا مردود على الآية الأولى تقدير كيف يكون لهم عهد عند الله وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. قال الأخفش كيف لا تقتلونهم وإن يظهروا عليكم إن يظفروا بكم لا يرقبوا لا يحفظوا. وقال الضحاك لا ينتظر. وقال قطرب لا يراعوا فيكم إلا. قال ابن عباس والضحاك قرابة. وقال يمان رحما. وقال قتادة الإل الحل. وقال السدي هو العهد. وكذلك الذمة إلا أنه كرى اختلاف اللفظ. وقال أبو مجلس ومجاهد الإل هو الله عز وجل. والدليل على هذا التأويل قراءة عثم لا يرقمون في مؤمنا إيلا بالياء يعني الله عز وجل مثل جبرائيل وميكائيل. ولا ذمة أي عهدا يرضونكم بأفواههم يطيعونكم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم وتابى قلوبهم الإيمان وأكثرهم فاسقون. فإن قيل هذا في المشركين وكلهم فاسقون فكيف قال وأكثرهم فاسقون قيل أراد بالفسق نقض العهد هاهنا وكان في المشركين من وفى بعهد وأكثرهم نقضوا فلهذا قال وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان. قال مجاهد أطعمهم أبو سفيان حلفاءه فصدوا عن سبيله فمنعوا الناس من الدخول في دين الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه إن أهل الطائف مدهم بالأموال ليقوموا مع حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ساء بئس ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يقول لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم لو ظهروا أولئك هم المعتدون بنقض العهد. فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فهم إخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ونفصل الآيات نبين الآيات لقوم يعلمون. قال ابن عباس حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة. قال ابن مسعود أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم نقضوا عهودا من بعد عهدهم عقدهم يعني مشركي قريش وطعنوا قدحوا في دينكم وعابوا. فهذا دليل أن على أن الذمي إذا طعن في دين الإسلام ظاهرا لا يبقى له عهد. فقاتلوا أئمة الكفر. قرأ أهل الكوفة والشام أئمة بهمزتين حيث كان. وقرأ الباقون بتليين الهمزة الثانية وأئمة الكفر رؤوس المشركين قادتهم من أهل مكة. قال ابن عباس نزل في أبي سفيان بن حرب وأبي جهل بن هشام وسهيل بن عمرو على كلمة ابن أبي جهل وسائر رؤساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهد وهم الذين هموا بإخراج الرسول. وقال مجاهد هم أهل فارس والروم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ما قتل أهل هذه الآية ولم يأتي أهلها بعد إنهم لا أيمان لهم أي لا عهود لهم جمع يمين. قال قطرب لا وفاء لهم بالعهد. وقرأ ابن عباس لا إيمان لهم بكسر الألف أي لا تصديق لهم ولا دين لهم. وقيل هو من الأمان أي لا تؤمنوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم لعلهم ينتهون أي لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم المظاهرة عليكم وقيل عن الكفر. ثم حض المسلمين على القتال فقال جل ذكره ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم نقضوا عهودهم وهم الذين نقضوا عهد الصلح بالحديبية وعنوا بني بكر ناخذا وهموا بإخراج الرسول من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة وهم بدأوكم بالقتال أول مرة يعني يوم بدر. وذلك أنهم قالوا حين سلم العير لا ننصرف حتى نستقتل محمدا وأصحابه. وقال جماعة من المفسرين أراد أنهم بدأوا بقتال خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخشونهم أتخافونهم فتترفون قتالهم فالله حق أن تخشوا في ترك القتال إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يقتلهم الله بأيديكم ويخزيهم يذلهم بالأسر والقهر وينصركم على ما يشفون قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم ويبرئ داء قلوب قوم مؤمنين مما كانوا ينالون من الأذى منهم. وقال مجاهد السدي أراد صدور خزاعة وحلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عانت قريش بني بكر عليهم حتى نكأوا فيهم فشفى الله صدور من بني بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم كربها ووجدها بمعونة قريش بني بكر عليهم. ثم قال مسانفا ويتوب الله على من يشاء فيهدي من الإسلام كما فعل بأبي سفيان وكلمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو والله عليم حكيم. قوله تعالى حسبتم أظننتم أن تتركوا قيل هذا خطاب للمنافقين وقيل للمؤمنين الذين شق عليهم القتال فقال حسبتم أم حسبتم أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب ولما يعلم الله ولم يرى الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا بطانة وأونياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرهم. قال قتل وريدة خيانة، وقال الضحاك خديعة، وقال أعطى أولياء. وقال أبو عبيدة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وريجة، والرجل يكون في القوم وليس منه وريجة، فوريجة الرجل من يختص بداخلة أمريده دون الناس يقال هو وريجتي وهم وريجتي للواحد والجمع، والله خبير بما تعملون. قوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. الآية قال ابن عباس رضي الله عنه لما أسر العباس وما بدلنا أن يروا المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم أغلظ علي رضي الله عنه القول، فقال العباس ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي رضي الله عنه ولكم محاسن؟ فقال نعم، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج. فأنزل الله عز وجل ردا على العباس ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ووجب على المسلمين منعهم من ذلك، لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده. فمن كان كافرا بالله فليس من شأنه أن يعمرها. فذهب جماعة إلى أن المراد منه العمارة المعروف من بناء المسجد ومرمته عند الخراب، فيمنع منه الكافر حتى لو أوصى به لا يمتثل. وحمل بعضهم العمارات هنا على دخول المسجد والقعود فيه. قال الحسن كان ما كان للمشركين يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام. قال ابن كثير والبصرة مسجد لا على التوحيد، وأراد به المسجد الحرام لقوله تعالى عمارة المسجد الحرام، لقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام. وقرأ الآخر المساجد الله بالجمع، المراد منه أيضا المسجد الحرام. قال الحسن إنما قال مساجد أنه قبلة المساجد كلها. لو أن كافرا تبرع في بناء مسجد فالفقهاء مجمعون أنه إذا كان ماله حرام لا يؤخذ، وإنما وقع الخلاف فيما إذا كان من ماله الحلال. نعم. قال الفراء ربما ذهبت العرب بن واحد الجميع بالجميع الواحد، ألا ترى أن رجل ركوب البرذون فيقول أخذت في ركوب البراذين، ويقال فلانه كثير الدرهم والدينار يريد الدراهم والدنانير. وقوله تعالى شاهدين على أنفسهم بالكفار أرادوا وهم شاهدون فلما طرحت ومنصبت. قال الحسن فلم يقولوا نحن كفر لكن كلامهم بالكفر شاهدون عليهم بالكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجون من أصنام، وذلك أن كفر قد اشكالوا ونصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد، وكانوا يطوفون بالبيت وراة، فلما طافوا شوطا سجدوا لأصنام ولم يزدادوا بذلك من الله تعالى إلا بعدا. وقال سدوا شهادتهم على أنفسهم بالكفر، وأن النصرانية يسأل من سيقول أنا نصراني، واليهودي يقول أنا يهودي، ويقال المشرك ما دينه فيقول المشرك. قال الله تعالى أولئك حبطت أعمالهم لأنها لغير الله عز وجل وفي النار هم خالدون. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخف في الدين غير الله ولم يترك أمر الله من خشية غيره، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من الله واجبة، أي فأولئك هم المهتدون، والمهتدون هم المتمسكون بطاعة الله عز وجل التي تؤدي إلى الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال فإن الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قوله وجعلتم سقاية الحاج. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال العباس حين أسر يوم بدر لئن كنتم سبقتمنا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحج. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأخبر أن عمارة المسجد الحرام وقيامهم عليه السقاية لا تنفعهم مع الشرك بالله والإيمان بالله والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم خير مما هم عليه. سقاية مصدر كرعاية والحماية. قوله عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر في اختصار تقدير وجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله وجاهد من جاهد في سبيل الله. وقيل السقاية والعمارة بمعنى الساق والعامر تقدير وأجعلتم ساقي الحج وعامر المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. وهذاك قوله تعالى والعاقبة للتقوى للمتقين يدل عليه قراءة عبد الله بن زبير وأبي بن كعب أجعلتم سقاية الحج وعمرة المسجد الحرام على جمع الساق والعامر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قولوا تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة فضيلة عند الله من الذين افتخروا بسقاية الحج وعمارة المسجد الحرام أولئك هم الفائزون الناجون من النار يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم أسراكم وتؤثرون المقام معهم على الهجرة والجهاد إن يستحب اختاروا الكفر للإيمان ومن يتولهم منكم فيطلعهم على عورة المسلمين ويؤثروا المقام معهم على الهجرة والجهاد فأولئك هم الظالمون. وكان في ذلك الوقت لا يقبل الإيمان إلا من المهاجر فهذا معنى قوله فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى قل يا محمد لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة إن كان آباءكم. وذلك أنه لما نزلت الآية قال الذين أسلموا ولم يؤمنوا ولم يهاجروا ظاهروا إن نحن لهجرنا ضاعت أموالنا وذامت تجاراتنا وخربت جورنا وقطعنا أرحامنا فنزل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قرابة بكر عاصم عشيراتكم بالألف وعشيراتكم بالألف على الجمع والآخرون بلا ألف على التوحيد أن العشرة واقعة على الجمع. ويقوي هذه القراءة أن أبا الحسن الأخرش قال لا تكاد الأرم تجمع العشرة على عشرة إنما تجمع على شائب وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها تستطيبونها يعني القصور والمنازل أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله وتربصوا فانتظروا حتى يأتي الله بأمره. قال عطاء بقضاءه وقال مجاهد ومقاتل بفتح مكة وهذا أمر تهديد والله لا يهدي لا يوفق ولا يرشد القوم الفاسقين الخارجين عن الطاعة. قوله تعالى قد نصركم الله في مواطن أي مشاهد كثيرة يوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم حتى قلتم لن نغلب اليوم القلة فلم تغن عنكم كثرتكم شيئا يعني إن الظفر لا يكون بالكثرة ضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي برحبها وسعتها ثم وليتم مدبرين منهزمين ثم أنزل الله بعد الهزيمة سكينة وعلى الأمانة والطمأنينة وهي فائلة من السكون على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنود لم تروها عن الملائكة وقيل لا للقتال ولكن لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين لأنه يروى أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر والسبيل العيال وسلب الأموال وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فيهديه إلى الإسلام والله غفور رحيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس قال الآية قال الضحاك وابو عبيد النجس قدر وقيل خبيث وهو مصدر يستوي فيه الذكر والأنثى والتثنية والجمع فأما النجس بكسر النون وسكون الجيم فلا يقال على الانفراد إنما يقال نجس فإذا أفرد قيل نجس بفتح النون وكسر الجيم وأراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين سموا نجسا على الذم. وقال قتال سماهم نجسا لأنهم يجنبون فلا يغتسلون ويحدثون فلا يتوضؤون. قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام أراد منهم من دخول المسجد لأنهم إذا دخلوا الحرام فقد قربوا من المسجد الحرام وأراد به الحرام هذا كما قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأراد به الحرام لأنه أسرى به من بيت أمه هاني فقوله بعد عامهم هذا يعني العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه بالناس ونادى علي كرم الله وجهه ببراءة وهو سنة 90 من الهجرة. قوله ترضي على علي رضي الله عنه هو السنة وهو طريقة السلف. أما كرم الله وجهه لا شك أنه مكرم الوجه لأنه لم يعبد صنم. عبد الله بن الزبير مكرم الوجه لم يعبد الصنم. كثير كل أبناء الصحابة ما عبدوا الأصنام فهل يقال كرم الله وجهه مثلا؟ هذا ما له التخصيص وهذا ليس له أي فضيلة تذكر. الفضيلة الترضي عنه رضي الله عنه ورضي الله عنه يعني بمعنى نسأل الله عز وجل أن يزيده رضا. نعم. قوله وإن خفتم عيلة وذلك أن أهل مكة كانت معايش من التجارات وكان المشركون يأتون مكة بطعام التجرون فلما منعوا من دخول الحرم خافوا الفقر وضيق العيش وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وإن خفتم عيلة فقرا وفاقة يقال على يعين عيلة إذا افتقر فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء إن الله عليم حكيم. قال عكرمة فأغناهم الله عز وجل من أنزل عليهم المطر مدرارا فكثر خيرهم. وقال مقاتل أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة فكفاهم الله ما كانوا يخافون. وقال الضحاك وقد عوضهم الله من الجزية فأغناهم بها. قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. قال مجاهد نزلت هذه الآية حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال روم فغزى بعد نزولها غزوة تبوك. وقال الكبير نزل في قريظة والنضير من اليهود فصالحهم وكانت أول جزية أصاب أهل الإسلام وأول ذل أصاب أهل الكتاب أيدي المسلمين. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فإن قيل أهل الكتاب يؤمنون بالله ولم قيل لا يؤمنون كإيمان المؤمنين فإنهم إذا قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله لا يكون ذلك إيمانا بالله ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إلا يدينون الحق الدين الحق أضاف الاسم إلى الصفة. وقال قتادة الحق هو الله إلا يدينون دين الله ودينه الإسلام. وقال أبو عبيدة معناها ولا يطيعون الله تعالى طاعة أهل الحق من الذين أوتوا الكتاب عن اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية وإن خرجوا المضروب على رقابهم عن يد عن قهر وذل. قال أبو عبيدة يقال لكل من أعطى شيئا كراه من غير طيب نفس أعطاه عن يد. وقال ابن عباس يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم. وقيل عن يد أي عن نقد ولا نسيئة. وقيل عن إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهم وهم صاغرون أي أبلاء مقهورون. قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يقولون بأنفسهم من غير علم. قال أهل المعالي لم يذكر الله تعالى قولا مقرونا بالأفواه والأسن إلا كان ذلك زورا. يضاهئون قرى عاصم بكسر الهاء مهموزا والآخرون بضم الهاء غير مهموز. وما لغتان قال ضاهيته وضاهأته ومعناهما واحد. قال ابن عباس رضي الله عنه يشابهون والمضاهات المشابهة. قال مجاهد واطئون وقال حسن وافقون. قول الذين كفروا من قبل قال قتادة والسدي ضاهت النصارى. قول اليهود من قبل فقالوا المسيح ابن الله كما قالت اليهود من قبل عزير ابن الله. وقال مجاهد يضاهون قول المشركين من قبل الذين كانوا يقولون لا تولى العزى ومناة بنات الله. وقال الحسن شبه كفرهم بكفر الذين مضى من الأمم الكافرة كما قال المشركي أعرف كما قال في مشركي العرب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وقال القتيبي يريد أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من يهود والنصارى يقولون ما قال أولهم قاتلهم الله. قال ابن عباس لعنهم الله. وقال ابن جريج أي قتلهم الله. وقيل ليس هو على تحقيق المقاتل ولكنه بمعنى التعجب أن يؤفكون يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي علماءهم وقراءهم الأحبار العلماء واحد وحبر وحبر بكسر الحاء وفتحها. ورهبان من النصارى أصحاب صوامع واحد وراهب كصاحب وصحبان كأربابا. فإن قيل إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان قلنا معناه أنهم أطاعون في معصية الله وسحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا فاتخذوهم كالأرباب. عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله حتى فروا منا قلت إنا لسنا نعبد. فقال ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه. قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. والمسيح ابن مريم أي اتخذوا إلها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطيعوا نور الله بأفواههم أي يطيعوا دين الله بأسنتهم وتكذيبهم إياه. وقال الكلبي النور القرآن أي يريدون أن يردوا القرآن بأسنتهم تكذيبا. ويابى الله إلا أن يتم نوره أن يعلي دينه ويظهر كلمته ويتم الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله يعني الذي يأبى إلا إتمام دينه. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى قيل بالقرآن وقيل ببيان الفرائض ودين الحق هو الإسلام يظهره ليعليه وينصره على الدين كله على سائر الأديان كلها ولو كره المشركون. واختلفوا في معنى دين. قال ابن عباس أنها واعدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليعلمه شرائع الدين كلها فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منه شيء حتى لا يخفى عليه منها شيء. وقال آخر الهاء رجاء من دين الحق وظهوري على الأديان وهو أن لا يدان الله تعالى إلا به. وقال أبو هريرة الضحاك وذلك عند نزول عيسى بن مريم لا يبقى أهل دين إلا دخل في الإسلام. قال الحسين بن الفضل معنى الآية يظهره على الدين كله بالحجج الواضحة وقيل يظهره على الأديان التي حول النبي صلى الله عليه وسلم يغلبها. قال الشافعي رحمه الله فقد أظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمع أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل. وقال وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين الأميين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طبعا وكراه. وقتل أهل الكتاب وسبا حتى دان بعضهم بالإسلام وأطاب بعضهم الجنية الصاغرين وجرى عليهم حكمه. وهذا ظهوره على الدين كله والله أعلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يعني العلماء والقراء من أهل الكتاب ليأكلون أموال الناس بالباطل يريد ليأخذون الرشا في أحكامهم ويحرفون كتاب الله ويكتبون بأيديهم كتبا يقولون هذا من عند الله ويأخذون بها ثمنا قليلا من سفنتهم وهي الماكل التي يصيبنا منهم على تغيير لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. يخافون لو صدقوا لذابت لهم تلك الماكل ويصدون يصرفون الناس عن سبيل الله عن دين الله عز وجل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما كل مال تؤدى زكاته ما ليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال لا تؤدى زكاته وهو كنز وإن لم يكن مدفونا ومثله. عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كل ما زاد على 4000 درهم فهو كنز أديت منه الزكاة لم تؤد وما دونها نفقة. وقيل ما فضل عن الحاجة فهو كنز. والقول الأول وأصح أن الآية في منع الزكاة لا في جمع المال الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قوله عز وجل: ولا ينفقون في سبيل الله. قيل لما قال ولا ينفقون ولم يقل ولا ينفقونهما. وقد ذكر الذهب والفضة جميعا. قيل أراد الكنوز وعيان الذهب والفضة. وقيل رد الكناية إلى الفضة لأنها عم كما قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم. فيبشرهم بعذاب أليم أي أنذرهم يوم يحمى عليها في نار جهنم أي تدخل النار فيوقد عليها أي على الكنوز فتكوى بها فتحرق بها جباههم أي جباه كانسيها وجنوبهم وظهورهم. سئل أبو بكر الوراق لما خص الجباه والجنوب والظهور بالكي؟ قال: لأن الغني صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض جبهته وزوى ما بين عينيه وولى ظهره وأعرض عنه بكشحه. قوله تعالى: هذا مما كنستم أي يقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكم. وقال بعض الصحابة هذه الآية في أهل الكتاب. وقال الأكثر: هي عامة في أهل الكتاب المسلم. وبه قال أبو ذر رضي الله عنه: قوله تعالى: إن عدة الشهور أي عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة والحج والحجة. وقوله تعالى: في كتاب الله في حكم الله. وقيل في اللوح المحفوظ: يوم خلق الله يوم خلق السماوات والأرض المراد منه الشهور الهلالية وهي الشهور التي يعتد بها المسلمون في صيامهم وحجهم وعيادهم وسائر أمورهم. وبالشهور الشمسية تكون السنة 365 يوما وربع يوم والهلالية تنقص عن 360 يوما بنقصان الله إلا والغالب أنها تكون 300 يوما وأربعة وخمسين يوما منها أربعة حرم من الشهور أربعة حرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم واحد فرض وثلاث فرض وذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قيل قوله فيهن ينصرف إلى جميع شهور السنة أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل المعصية وترك الطاعة. وقيل فيهن أي في الأشهر الحرم. قال: قد العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم الظلم فيهن أعظم من الظلم فيما سواهن وإن كان الظلم على كل حال عظيما. وقال ابن عباس: فلا تظلموا فيهن أنفسكم يريد استحلال الحرام الغارة بهن. قال محمد بن إسحاق بن يسار: لا تجعلوا حلالها حراما ولا حراما حلالا كفعل أهل الشرك والنسي. وقاتلوا المشركين كافة جميعا عامة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم فقال قوم كان كبيرا ثم نسخ بقوله: وقاتلوا المشركين كافة كأنه يقول فيهن وفي غيرهن. وقال: قتلوا عطاء الخراسان والزوري وسفيان الثوري. وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثاقيفا بالطائف وحاصرهم في شوال. وبعض ذي القدم قال آخر إنه غير مسلم. قال أبو جرير: حلف بالله عطاء بن أبي رباح مما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها وما نسخت. قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قيل هو مصدر كالسعير والحريق. قيل ومفعول كالجريح القتيل وهو من التأخير ومنه النسيء. وفي البيع يقال أنسى الله في أجله أي أخر. وقيل هو من النسيان وقيل على معنى المنسي أي المتروك. ومعنى النسيء هو التأخير وتحريم شهر إلى شهر آخر. وذلك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم عليه السلام وكانت عامة مشاعرش من الصيد والغارة فكان شق عليهم الكفان ذلك ثلاثة أشهر عن التوالي. وربما قاتلهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم فلسأوا ويتأخروا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخر وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صبر فيحرمون صبرا يستحلون المحرم فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صبر يأخروا إلى ربيع هكذا شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم على ثلاثة كلها. وقال مجاهد: كانوا يحجون في كل شهر عامين فحجوا في شهر ذي الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامين ثم حجوا في صبر عامين وكذلك في الشهور فوافقت حجة أمك رضي الله عنه قبل حجة الوداع السنة الثانية من ذي القعدة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل حجة الوداع فوافق حجه شهر الحج المشروع وهو ذي الحجة ووقف بعرفة اليوم التاسع وخطب اليوم العاشر بمنى وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسقت باستدارة الزمان وعمد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق السماوات والأرض وأمر بالمحافظة عليه لأن ما يتبدل في مسألة في العام. فهذا الذي ذكرنا هو النسيء والذي ذكره الله تعالى فيه فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يريد زيادة الكفر على كفرهم يضل به الذين كفروا يحلونه يعني النسيء عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا والمواطاة والموافقة عدة ما حرم الله يريد أنهم لم يحلوا شهرا من الحرم إلا حرموا مكانه شهرا من الحلال ولم يحرموا شهرا من الحلال إلا حلوا مكانه شهرا من الحرام لئلا يكون الحرم أكثر من أربعة أشهر كما حرم الله فيكون الموافقة في العدد فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. قال ابن عباس يريد زين لهم الشيطان والله لا يهدي القوم الكافرين. قوله يا أيها الذين فيها دلالة واضح أن دين المشركين دين محرف يغيرونه كيفما يريدون ويؤخرون ويزيدون وينقصون لأنهم يرون أن لهم حق التشريع كاليهود والنصارى. نعم. قولوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض لا ينزلت في حتى على غزوة تبوك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزو الروم وكان ذلك في 18 من الناس وشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال فشق عليهم الخروج تثاقلوا. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أي قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أي لزمتم أرضكم ومساكنكم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بخفض الدنيا ودعتها من أيام الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. ثم أوعدهم على ترك الجهاد فقال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الآخرة. وقيل واحتباس المطر عنهم في الدنيا ويستبدل القوم غيركم خيرا منكم وأطوالا تضروا شيئا بترككم النفير والله على كل شيء قدير. قوله تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكثر بنصر رسوله الجادلين أعانوه أو لم يعينوه أنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأداء فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد إذ أخرجه الذين كفروا من مكة حين مكروا به وأرادوا تبييته وهموا بقتله ثاني اثنين أي هو أحد الاثنين ولسان أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار وهو نقب في جبل ثور بمكة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الشعبي وأتم الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يكن حزن أبو بكر جبنا منه إنما كان إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سكينته عليه قيل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس على أبي بكر رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه السكينة من قبل وأيده بجنود لم تروها وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيتهم وقيل ألقوا الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا. قال مجاهد الكبير عنه بالملائكة هم بدر أخبر أنه صرف عنه كيد الأعداء في الغار ثم ضر نصره بالملائكة هم بدر وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمتهم الشرك وهي السفلى إلى يوم القيامة وكلمة الله هي العليا إلى يوم القيامة. قال ابن عباس قول لا إله إلا الله وقيل كلمة الذين كفروا ما قدروا بينهم في الكيد به ليقتلوا وكلمة الله وعد الله إنه ناصره الله عزيز حكيم. قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا قال الحسن والضحك ومجاهد وقتالا وكلمة شبانا وشيوخا عن ابن عباس رضي الله عنهما نشاطا وغير نشاط قال عطية العوفي ركبانا ومشاهدا قال أبو صالح خفافا من المال أي فقراء وثقالا أي أغنياء. وقال ابن زيد الثقيل الذي له الضيعة فهو ثقيل يكره أن يدع ضيعته والخفيف الذي لا ضيعة له ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خفافا أهل الميسرة من المال وثقالا أهل العسرة وقيل خفافا من السلاح أي مقلين منه وثقالا أي مستكثرين منه. وقال مرة الهمداني أصحاء ومرضى وقال يمان بن رباب عزابا ومتأهلين وقيل خفافا من حاشيتكم أتباعكم وثقالا مستكثرين بهم وقيل خفافا مسرعين خارجين ساعة سماع النفير وثقالا بعد التروي فيه والاستعداد له وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال عطاء الخراساني عن ابن عباس نسخت هذه الآية بقوله وما كان المؤمن وقدس الدين لما نزلت هذه الآية اشتد شأنه على الناس فنسخ الله تعالى وأنزل ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. قوله تعالى لو كان عرضا قريبا واسم كان مضمر أي لو كان ما تدعوهم إليه عرضا قريبا أي غنيمة قريبة المتناول وسفرا قاصدا قريبا هينا لاتبعوك لخرجوا معك ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة والشقة السفر البعيد لأنه يشق على الإنسان وقيل الشقة الغاية التي يقصدنا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم يعني باليمين الكاذبة والله يعلم إنهم لكاذبون في إيمانهم لأنهم كانوا مستطيعين. عفى الله عنك قال عمرو بن ميمون اثنان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بهما إذن هو للمنافقين واخذوا الفدية بنسارى بدر فعتبه الله كما تسمعون. قال سفيان بن عيينة انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذم قيل إن الله عز وجل وقره ورفع محله بافتتاح الكلام بالدعاء له كما يقول الرجل من خاطبه إذا كان كريما عنده عفى الله عنك ما صنعت في حاجتي ورضي الله عنك ألا زرتني وقيل معناه أدام الله لك العفو لما أذنت لهم أي في التخلف عنك حتى يتبين لك الذين صدقوا في عذارهم وتعلم الكاذبين فيه أي تعلم من لا عذر له. قال ابن عباس رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين يومئذ. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي لا يستأذنك في التخلف الله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم أي شكت ونافقت فهم في ريبهم يترددون يتحيرون. ولو أرادوا الخروج إلى الغزو لعدوا له أي لهيئوا له عدة أهبة وقوة من السلاح والكراع ولكن كره الله بعثهم خروجهم فثبطهم منعهم وحبسهم عن الخروج وقيل اقعدوا في بيوتكم مع القاعدين يعني مع المرضى والزمنة وقيل مع النسوان والصبيان. وقوله عز وجل وقيل أي قال بعضهم لبعض اقعدوا وقيل أوحى إلى قلوب مولهم وأسباب الخذلان لو خرجوا فيكم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجهاد لغزوة تبوك فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عسكره على ثنية الوداع وضرب عبد الله بن أبي على ذي جدة أسفل من ثنية الوداع ولم يكن بأقل العسكرين فلما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي في من تخلف من المنافقين وللغيب فأنزل الله تعالى يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم لو خرجوا يعني المنافقون فيكم أي معكم ما زادوكم إلا خبالا لفسادا وشرا. ومعنى الفساد إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمر. طبعا هنا قوله ولم يكن بأقل العسكرين هذا لم يثبت إنما كانوا نفرا قليلا يعدون على رؤوس الأصابع الرجل والرجلين. ومعنى طبعا هذا في آخر الأمر نعم كانوا في أول كثير لكن في آخر لم ما بقى منهم إلا القليل. ما زادوكم إلا قبلنا فسادا وشرا. ومعنى الفساد إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتأويل ولا أوضعوا أسرعوا خلالكم في وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم النميمة. ونقل الحديث من البعض إلى البعض وقيل ولا أوضعوا خلالكم أن يسرعوا فيما يخل بكم يبغونكم الفتنة يطلبون لكم ما تفتنون به يقولون لقد جمع لكم كذا وكذا وإنكم مهزومون وسيظهر عليكم عدوكم ونحو ذلك. وقال الكلبي يبغونكم الفتنة يعني العنة والشر. وقال الضحاك والفتنة الشرك ويقال بغيته الشر بغيته الشر والخير أبغيه بغيا إذا التمسته له يعني بغيت له. وفيكم سماعون لهم قال مجاهد معناه وفيكم مخبرون لهم يهدون إليه ما يسمعون منكم وهم الجواسيس. وقال قتاد معناه وفيكم مطيعون لهم أي يستمعون كلامهم يطيعونهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي طلبوا تصدى أصحابك عن الدين ورد من الكفر والتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم كفعل عبد الله بن أبي يوم واحد حين انصرف عنك بأصحابه وقلبوا لك الأمر وأجالوا فيك وفي أبطال دينك الرأي بالتخذيل عنك وتجتيد أمرك حتى جاء الحق النصر والظفر وظهر أمر الله دين الله وهم كارهون. قوله تعالى ومنهم من يقول أذني ولا تفتني نزلت في جد بن قيس المنافق وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاهز لغزوة تبوك قال يا أبا وهب هل لك في جلاد بني الأصفر يعني الروم تتخذ منهم سرارية ووصفاء. فقال جد يا رسول الله قد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء وإني أخشى أن رأيت بنات بني الأصفر ألا أصبر عنهن إذن لي في القعود ولا تفتني بهن وعينك بمالي. قال ابن عباس إن أتل جد بن قيس لم تكن إلا النفاق فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنت لك فانزل الله عز وجل ومنهم يعني من المنافقين من يقول أذن لي في التخلف ولا تفتني ببنات الأصفر. قال قتادة ولا تؤثمني ألا في الفتنة سقطوا أي في الشرك والإثم وقعوا بنفاق وخلاف أمر الله ورسوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين مطيفة عليهم وجامعة لهم فيها وإن تصبك حسنة نصرة وغنيمة تسوءهم تحزنهم يعني المنافقين وإن تصبك مصيبة قتل وهزيمة يقول قد أخذنا أمرنا حذرنا أي أخذنا بالحزم في القعود عن الغزو من قبل أي من قبل هذه المصيبة يتولى ويدبر وهم فرحون مسرورون بما نالك من المصيبة. قل لهم يا محمد أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي علينا في اللوح المحفوظ هم مولانا ناصرنا وحافظنا. وقال الكلبي هو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل تربصون بنا تنتظرون بنا أيها المنافقون إلا إحدى الحسنين إما النصر الغنيمة أو الشهادة والمغفرة. وروينا نبينا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج من مع ما نال من أجر أو غنيمة. ونحن نتربص بكم إحدى السواتين إما أن يصيبكم الله بعذاب من عندي فيهلككم كما هلك الأمم الخالية أو بأيدينا أو بأيدي المؤمنين إن نظرتم ما في قلوبكم فتربصوا إن معكم متربصون. قال الحسن فتربصوا مواعيد الشيطان إن متربصون مواعيد الله من إضلال الدين واستئصال من خالفه. قل أنفقوا طوعا أو كرها أمر بمعنى الشرط والجزاء، أي إن أنفقتم طوعا أو كرها نزلت في جد بن قيس حين استأذن في القعود وقال أعينكم بمالي، يقول إن أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم، أي لأنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وربه رسوله، أي المانع من قبولكم بقبول نفقاتهم كفرهم، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى متثاقلون، لأنهم لا يرجون على أدائها ثوابا ولا يخافون على ترك عقابا. فإن قيل كيف ذم الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلا، قيل الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل، فإن الكفر مكسل والإيمان منشط. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم يعدونها مغرما ومنعا مغنما، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، والإعجاب والسرور بما يتعجب منه، يقول لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد، لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله وولده، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فإن قيل أي تعذيب في المال والولد وهم يتنعمون بها في الحياة الدنيا، قيل قال مجاهد وقتادة في الآية تقديم وتأخير وتقدير، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقيل التعذيب بالمصائب الواقعة في المال والولد، وقال الحسن يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة في سبيل الله، وقيل يعذبهم بالتعب في جمعه والوجل في حفظه والكري في إنفاقه والحسرة على تخليفه عندما لا يحمده ثم يقدم على ملك لا يعذره، وتزهق أنفسهم أي تخرج، وهم كافرون أي يموتون على الكفر، ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي على دينكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يخافون أن يظهروا ما هم عليه، لو يجدون ملجأ حرزا أو حصنا أو معقلا. وقال عطاء مهربا، وقيل قوما يأمنون فيهم أو مغارات، غيرانا في الجبال جمع مغارة وهو الموضع الذي تغور فيه أي يستتر. وقال عطاء سراديب أو مدخل موضع دخول فيه، ومن أدخل يدخل، وأصله مدخل مفتعل من دخل يدخل. قال مجاهد محرزا، وقال قتادة سربا، وقال الكلبي نفقا في الأرض كنفق اليربوع، وقال الحسن وجن يدخلونه على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ يعقوب بفتح الميم وتخفيف الدال مدخلا، وهو أيضا موضع الدخول. لولوا إليه لأدبروا إليه ربا منكم، وهم يجمحون يسرعون في إباء ونفر لا يرد وجوههم شيء. ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلصا منكم ومهربا لفارقوكم. قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، الآية نزلت في ذي الخويصر التميمي، واسمه حرقوص بن زهير أصل الخوارج. يلمزك في الصدقات أي يعيبك في أمرها وتفريقها ويطال عليك فيها، يقال لمزه ومزه إعابه، يعني إن المنافقين كانوا يقولون إن محمدا لا يعطي إلا من أحبه. وقرأ يعقوب يلمزك، وكذلك يلمزون في الحجرات، ولا تلمز كل ذلك بضم الميم، يلمزك يلمزون لا تلمزوا في كل ذلك بضم الميم فيهن، وقرأ الباقون بكسر الميم فيهن، وهما لغتان يلمز ويلمز مثل يحسر ويحسر ويعكف ويعكف. وقال مجاهد يلمزك أن يزورك، يعني يختبرك، فإن أعطوا منها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قيل إن أعطوا كثيرا فرحوا، وإن أعطوا قليلا تسخطوا، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ما نحتاج إليه، إنا إلى الله راغبون فيه، أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس. وجواب له محذوف إذا كان خيرا لهم وأعود عليهم. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية بين الله تعالى في هذه الآية أهل الصدقات وجعل لثمانية أصناف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم بها هو فجزاها ثمانية أجزاء. طبعا هذا الحديث ضعيف. قوله للفقراء والمساكين، فأحد أصناف الصدقات صدقة الفقراء والثاني المساكين. واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين، فقال ابن عباس والحسن والمجاهد وقتادة وعكرمة والزهري الفقير الذي لا يسأل المسكين الذي يسأل. وقال ابن عمر ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف فذلك الفقير. وقال قتادة الفقير المحتاج الزمن والمسكين الصحيح المحتاج. وروي عن إكرمة أنه قال الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب. وقال الشافعي الفقير من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا زمنا كان وغير زمن. والمسكين من كان له مال أو حرفة ولا يغني سائلا كان وغير سائل. والمسكين عنده أحسن حال من الفقير، لأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين، أثبت لهم ملكا مع اسم المسكنة. وعند أصحاب الرأي الفقير أحسن حال من المسكين. وقال القطب الغربي، الفقير الذي له البلغة من العيش، والمسكين الذي لا شيء له، وقيل الفقير من له مسكن والخادم، والمسكين من لا ملك له. وقال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون، والمساكين من لم يهاجروا من المسلمين. وفي الجملة الفقر والمسكنة عبارة عن الحاجة وضعف المال، فالفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة فقال ظهره، والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنة الحركة في طلب القوت. قوله تعالى: والعاملين عليها وهم السعاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها في حقها، فيعطون من مال الصدقة فقراء كانوا أو أغنياء، فيعطون مثل أجر عملهم. وقال الضحاك ومجاهد: لهم الثمن من الصدقة. طبعا هذا إذا كان نصبهم الحاكم، أما هو ينصب نفسه ليس له أن يأخذ شيء. والمؤلفة قلوبهم، فالصنف الرابع من المستحقين للصدقة والمؤلفة قلوبهم قسمان: قسم المسلمون وقسم الكفار. فأما المسلمون فقسمان: قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تألفا كما أعطى عيينة بن بدر والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس السلمي، أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام وشرفاء في قوم مثل عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر، فكان يعطيهم تألفا لقلوبهم وترغيما لأمثالهم في الإسلام. فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من خمس الخمس الغنيمة، والفي سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من ذلك ولا يعطيه من الصدقات. والقسم الثاني، والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين، أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار من موضع متناين، لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمولة كثيرة، وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم ولضعف علم. فيجوز للإمام أن يعطيه من سهم الغزاة من مال الصدقة، وقيل من سهم المؤلفة، ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانع الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات. وقيل من سهم سبيل الله، روي أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر الصديق بثلاثمائة من الإبل من صدقات قومه، فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا. وأما الكفر من المؤلفة هو من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه، فيريد الإمام أن يعطى هذا حذرا من شره أو يعطى ذلك ترغيبا فيه به في الإسلام. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من خمس الخمس كما أعطى صفوان بن أمية لما كان يرى من ميله إلى الإسلام. قوله تعالى: في الرقاب. والصنف الخامس هم الرقاب، هم المكتبون لهم سهم من الصدقة، هذا قول أكثر الفقهاء، وبه قال سعيد بن جبير النخعي والزهري وليد بن سعد الشافعي. وقال جماعة: يشتري بسهم الرقاب عبيد فيعتقون، يشترى بسهم الرقاب عبيد فيعتقون، وهذا قول الحسن به، قال مالك وأحمد إسحاق. قوله تعالى: والغارمين. والصنف السادس هم الغارمون، وهم قسمان: قسم أدانوا لأنفسهم من غير معصية فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم، فإن كان عندهم وفاء فلا يعطون. وقسم أدانوا في المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يقضون به ديونهم وإن كانوا أغنياء. وقوله تعالى: في سبيل الله، أراد به الغزاة، فلهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج للغزو، وما يستعينون به على من الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وإن كانوا أغنياء. قوله تعالى: وفي السبيل. والصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد سفرا مباحا ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة، سواء كان له في البلد المنتلق إليه مال أو لم يكن. وقال قتادة: ابن السبيل هو الضيف. وقال فقهاء العراق: ابن السبيل الحاج المنقطع. قوله تعالى: فريضة أي واجبة من الله، هو نصب عن القطع. وقيل: المصدر، أي فرض الله هذه الأشياء فريضة، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما لا ينبغي، وقال بعضهم: لا تفعلوا فإننا نخاف أن يبلغ ما تقولون فيقع بنا. فقال جلاس بن سويد منهم: بل نقول ما شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول، فإنما محمد أذن، أي أذن سامعة، يقال فلان أذن سامعة، وأذنة وعلى وزن فعلة إذا كان يسمع كل ما قيل وله يقبله، وأصله من أذن يأذن أذن إذا استمع، وقيل هو أذن أي ذو أذن سامعة. وقال محمد بن ساق بن يسار: نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتلي بن الحارث، قال: إنما محمد أذن، فمن حدثه شيئا صدقه، فنقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف بالله فصدقنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: قل أذن خير لكم. قال العامة بالإضافة، أي مستمع خير وصلاح لكم، لا مستمع شر وفساد. وقال العشاء والبرجمي عن أبي بكر: أذن خير لكم، مرفوعين منونين، يعني أن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم ثم كذبهم. فقال: يؤمن بالله، أي لا بل يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، أي يصدق المؤمنين ويقبل منهم لا من المنافقين. يقال: أمنته وأمنت له، بمعنى صدقته. ورحمة، قرأ حمزة ورحمة بالخفض على معنى أذن خير لكم وأذن رحمة، وقرأ الآخرون ورحمة بالرفعه هو أذن خير وهو رحمة للذين آمنوا منكم، لأنه كان سبب إيمان المؤمنين. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. قال قتادة والسدي: اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت، فوقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير. وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عمرو بن قيس، فحقروه وقالوا هذه المقالة، فغضب الغلام وقال: والله إنما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأنتم شر من الحمير. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، فدعاهم وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فحلفوا أن عامرا كذاب وحلف عامرا أنهم كذبا فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل عامر يدعو يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل والكلب نزلت في رطب من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا يعتذرون إليه ويحلفون. فأنزل الله تعالى هذه الآية لحي يحلفون بالله إنكم ليرضوكم والله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحاد الله ورسوله يخالف الله ورسوله أن يكونوا في جانب واحد من الله ورسوله. فأن لو نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم أي الفضيحة العظيمة. يحذر المنافقون أن يخشى المنافقون أن تنزل عليهم أن تنزل على المؤمنين سورة التي تنبيهم بما في قلوبهم المنافقين من حسد وعداوة المؤمنين. كانوا يقولون فيما بينهم ويسرون ويخالفون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم. قال قتادة هذه السورة تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة أثرت مخازيهم ومثالبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج مظهر ما تحذرون. قال ابن كيسان نزلت هذه الآية في 12 رجلا من المنافقين وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاها ومعه رجل مسلم يخفيهم شأنه وتنكروا له في ليلة المظلمة. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدروا وأمر من يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم. قوله تعالى ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. وسوف نزل هذه الآية لما قال الكلبي ومقالة وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في غزوة تبوك بلدي 3 نفر من المنافقين اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول وثالث يضحك. قيل كانوا يقولون إن محمدا يزعم أن يغلب الروم ويفتح بدائن ما بعده من ذلك. وقيل كانوا يقولون إن محمدا يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن وإنما هو قوله وكلامه. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك فقال احبسوا علي الركب. فدعاهم وقال لهم قلتم كذا وكذا. فقال إنما كنا نخوض ونلعب أي كنا نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب ليقطع الطريق بالحديث واللعب. قال عمر فلقد رأيت عبد الله بن أبي يشتد قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه ويقول إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. قوله قل أي قل يا محمد للمنافقين أبالله وآياته كتابه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن قيل كيف قال قد كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين. قيل معنا وأظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. إن عفو عن طائفة منكم أي نتبع على طائفة منكم ورد بالطائفة واحدا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بالاستهزاء. وقرا عاصم نعفو بالنون وفتحها نعفو بالنون وفتحها وضم الفاء نعذب بالنون وكسر الذال طائفة نصب. وقرأ الآخرون يعفى بالياء وضمها وفتح الفاء تعذب بالتاء وفتح الذال تعذب طائفة رفع على غير تسمية الفاعل. وقال محمد بن إسحاق الذي عفي عنه رجل واحد ومخشي ابن حمير الأشجعي يقال هو الذي كان يضحك ولا يخض وكان يمشي مجانبا لهم وينكر بعض ما يسمع. فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال اللهم إني لا أزال أسمع تقرأ أعني بها تقشعر الجلود منها وتجب من القلوب اللهم اجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد أنا غسلت وأنا كفنت وأنا دفنت فأصيب يوم القيامة اليمامة فما أحد من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره. قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أي هم على دين واحد وقيل أمرهم واحد بالاجتماع النفاق. يأمرون بالمنكر بالشرك والمعصية وينهون عن المعروف عن الإيمان والطاعة ويقبضون أيديهم ويمسكون عن الصدقة والإنفاق بسبيل الله ولا يبسطون بخير. نسوا الله فنسيهم تركوا طاعة الله فتركوا من توفيق ودايته في الدنيا ومن رحمته في الآخرة وتركهم في عذابه إن المنافقين هم الفاسقون. كل ما جاء في القرآن نسوا الله فنسيهم نسبة النسيان لله بمعنى تركهم وأرجى أمرهم وليس بمعنى نسيان الذي هو عكس التذكر. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم كافيهم جزاء على كفرهم ولعنهم الله وأبعدهم الله من رحمته ولهم عذاب مقيم دائم كالذين من قبلكم أي فعلتم كفعل الذين من قبلكم بالعدول عن أمر الله فلعنتم كما لعنوا كانوا أشد منكم قوة البطش ومناعة وأكثر أموالهم وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فتمتعوا وانتفعوا بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات ورضوا به عوضا الآخرة فاستمتعتم بخلاقكم أيها الكفار والمنافقون كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وسلكتم سبيلهم وخضتم في الباطن والكذب على الله تعالى وتكذيب رسله بالاستهزاء بالمؤمنين كالذين خاضوا وذلك ان الذي اسم ناقص مثل ما ومن يعبر به عن الواحد والجمع نظير قوله تعالى كمثل الذي استوقد نارا ثم قال ذهب الله بنورهم اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون اي كما حبطت اعمالهم وخسروا كذلك حبطت اعمالكم وخسرتم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قوله تعالى لم يتم يعني المنافقين نبأ الذين نبأوا خبر الذين من قبلهم حين عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا كيف عذبناهم ولكنهم ثم ذكرهم فقال قوم نوح أهلك بالطوفان وعاد أهلك بالريح وثمود بالرجفة وقوم إبراهيم بسلب النعمة ولكن أمره وأصحاب مدين يعني قوم شعيب أهلك بعذاب يوم الظلة والمتفكات المنقلبات التي جعلنا عليها سافلة وهم قوم لوط وقراهم أتتهم رسل بالبينات فكذبوهم وعصوهم كما فعلتم يا معشر الكفار فاحذروا تعجيل النقمة فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض في الدين واجتماع الكلمة والعون والنصرة يأمرون بالمعروف والإيمان والطاعة والخير وينهون عن المنكر عن الشرك والمعصية وما لا يعرف الشر ويقيمون الصلاة المفروضة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها مساكن طيبة منازل طيبة في جنات عدن بساتين خلد وإقامة يقال عدن بالمكان إذا أقام به ورضوان من الله أكبر أي رضا الله عنهم أكبر من ذلك النعيم الذي هم فيه ذلك هو الفوز العظيم روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا الجنة يا الجنة هل رضيتم يقول ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ولم تعطي هذا من خلقك فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول ربنا وإن شئنا أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والقتل والمنافقين واختلفوا في صفة جهاد المنافق قال ابن مسعود رضي الله عنه بيده فإن لم يستطف بلسانه ولم يستطف بقلبه وقال لا تلقي المنافقين إلا بوجه مكفهر وقال ابن عباس رضي الله عنه باللسان وترك الرفق وقال الضحاك بتغليظ الكلام وقال الحسن وقتادة بإقامة الحدود عليهم ورضا عليهم وهم في الآخرة جهنم وبئس المصير قال عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين الشيطان فإذا جاء فلا تكلموه فلم يلبث وان طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك فانطلق الرجل وجاء بأصحابه فعلبوا بالله ما قالوا فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقال الكلبي نزلت في الجلاس بن سويد وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم بتبوك فذكر المنافقين وسماهم رجسا وأعابهم فقال جلاس إن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير فسمعوا عمرو بن قيس فقال أجل إن محمدا صادق وأنتم شر من الحمير فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتى عمرو بن قيس فأخبره بما قال الجلاس فقال الجلاس كذب علي يا رسول الله أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف عند المنبر فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قال ولقد كذب علي عامر ثم قام عامر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو قد قال وما كذبت عليه وما كذبت عليه ثم رفع يديه للسماء وقال اللهم انزل على نبيك تصديق الصادق منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن آمين فنزل جبريل عليه السلام من السماء قبل أن يتفرق بيادنا حتى بلغ فإن يتوبوا يك خيرا لهم فقام الجلاس فقال يا رسول الله أسمع الله عز وجل قد عرض علي التوبة صدق عامر بن قيس فيما قال لقد قلت وأنا أستغفر الله وأتوب إليه فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه حسنت توبته ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام أي هضروا الكفر بعد إظهار الإيمان والإسلام وقيل يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل كلمة الكفر قول الجلاس لئن كان محمدا صادقا لنحن شر من الحمير وقيل كلمة الكفر قول من الرجان إلى المدينة لخجلنا الأعز من الأذل وستأتي القصة بموضعها في سورة المنافقين وهموا بما لم ينالوا قال مجاهد هم المنافقون بقتل المسلم الذي سمع قولهم لنحن شر من الحمير لكي لا يفشي وقيل هم 12 رجل من المنافقين وقفوا على قبة في طريق تبوك ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء جبريل عليه السلام ومره أن يرسل إليه من يضرب وجوه رواحلهم فأرسل حذيفة لذلك وقال السدي قالوا إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أبي تاجر فلم يصلوا إليه وما نقموا وما كرهوا وما أنكروا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وذلك أن مولى الجلاس قتل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته 12 درهم فاستغنى وقال الكلبي كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك من العيش فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم فإن يتوبوا من نفاقهم وكفرهم يكن خيرا لهم إن يتوبوا ولم يعرضوا عن الإيمان يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالخزي والآخرة أي وفي الآخرة بالنار وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وما من بني عمرو بن عوف خرج على ملأ قود وقال والله لئن رزقنا الله ما لنا لنصدقن فلما رزقهم الله عز وجل بخل به فقولوا عدد منهم يعني من المنافقين من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنؤدين حق الله منه ولنكونن من الصالحين ونعمل بعمل أهل الصلاح فيه من صلة الرحم والنفقة في الخير فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم فأغلبهم نفاقا في قلوب من صير عاقبة أمرهم النفاق يقال عقب فلان ندامة إذا صير عاقبة أمره كذلك وقيل عقب برفاق قلوبهم، قالوا عقبت وعقبت بمعنى واحد الى يوم يلقونه، ويريد حرمهم التوبه الى يوم القيامه بما اخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايه المنافق اذا حدث كذب اذا وعد اخاف اذا اتوا من الخان. الم يعلموا ان الله يعلم ما اسرهم ونجواهم، يعني ما اظهر في قلوبهم وما تناجوا به بينهم، وان الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الايه. قال اهل التفسير: حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: يا رسول الله ثمانية ثمانية آلاف، جئتك بأربعة آلاف فجعلها في سبيل الله وامسكت أربعة آلاف لي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت، فبارك الله في مالي. حتى أنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثم ماره لهما مئة وستين ألف درهم. وتصدق يومئذ عاصم العدين العدني بمئة وساق من تمر، وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحباب بصائم من تمر، وقال: يا رسول الله بت ليلتي أجر بالجليل الماء حتى نلت صاعين من تمر، فامسكت أحدهما يعني وأتيتك بلا آخر. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم يثروا بالصدقة فالمزم المنافقون، وقالوا: ما أطاع عبد الرحمن العاصم إلا رئا، وأن الله ورسوله ليغنيا عن صاحب أبي عقيل، ولكنه أراد أن يذكر بمن أعطى الصدقة. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون يعيبون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني عبد الرحمن بن عوف وعاصم، والذين لا يجدون إلا جودهم أي طاقتهم، يعني أبا عقيل. والجود الطاقة بالضم لغة قريش وأهل الحجاز. وقرأ الأعرج بالفتح قال القتيبي: الجهد بالضم الطاقة وبالفتح المشقة. فيسخرون منهم يستهزئون منهم، سخر الله منهم أي جازاهم الله على سخرته، ولو ما ذابوا نيم يستغفرهم ولا تستغفر لهم. لفظ أمر معناه الخبر تقديره: استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لئن لهم لن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وذكر السبعين في العدد، وذكر السبعين في العدد المبالغة في الياسر عن الطمام المغفرة. قال الضحاك: لما نزلت هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد رخص لي فسأزيدن على السبعين لعل الله أن يغفر لهم. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلهذا المخلفون عن غزة تبوك والمخلف المتروك بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: عباد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار وأقاموا، وكانوا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر. وكانت غزوة تبوك في شدة الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون يعلمون. وذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود: فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة، تقديروا فليضحكوا قليلا وسيبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. عن موسى بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإن رجعك الله أي ردك يا محمد من غزوة تبوك إلى طائفة منهم، يعني من المخلفين، إنهم قالوا لطائفة منهم، لأنه ليس لكل من تخلف من غزوة كان منافقا، فاستأذنوك للخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم: لن تخرجوا معي أبدا في سفر، ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقيود أول مرة في غزوة تبوك، فقعدوا مع الخالفين مع النساء والصبيان. وقيل: مع الزمنا والمرضى. وقال ابن عباس: مع الذين تخلفوا بغير عذر. وقيل: مع الخالفين. قال الفراء: يقال صاحب خالف إذا كان مخالفا. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله تصلي على ابن أبي بن سلول، وقد قال يوم كذا وكذا. على أبي بن سلول، أو ابن أبي عبد الله ابن، نعم صح ابن أبي، نعم أحسن الله. أتصلي على ابن أبي بن سلول قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على سبيل يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إلى قوله: وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. ولا تقم على قبره، لا تقف على قبره، ولا تتولي دفنه. فمن قول قام فلان بأمر فلان إذا كفى أمره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بدا على منافق ولا قام على قبره حتى قبض. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة: أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، استأذنك أولو الطول منهم وذوي الغنى والسعة منهم بالقعود والتخلف. فقالوا درنا لكم مع القاعدين في رحالهم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني النساء. وقيل ما أدنياء الناس وثبلتهم يقال فلان خارفة قومه إذا كان دونهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسل والذين آمنوا ما أجادوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات يعني الحسنات. وقيل الجوار الحساب الجنة. قال الله تعالى فيهن خيرات حسان جمع خير وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قوله تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم الآية قرأ يعقوب ومجاهد المعذرون بالتخفيف هم المبالغون في العذر. يقال في المثل قد أعذر من أنذر قد أعذر من أنذر أي بالغ في العذر من قدم النذارة. وقال الآخرون المعذرون بالتشديد المقصرون. يقال عذر أي قصر. وقال الفراء المعذرون المعتذرون أدغمت التاء في الذال ونقلت حركة التاء إلى العين. وقال الضحاك المعذرون هم رهط عامر بن الطفيل جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا عن أنفسهم وقالوا يا نبي الله إن نحن غزونا معك تغير أعراب طين على حلائلنا وأولادنا ومواشينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنباني الله من أخباركم من سيغني الله عنكم. وقال ابن عباس هم الذين تخلفوا بعذر بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يعني المنافقين. قال أبو عمرو بن العلاء كلا الفريقين كان مسيئا قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله وجاء المعذرون وقوم تخلفوا عن غير تكلف فعذر من غير تكلف عذر فقعدوا جرأة على الله تعالى وهم المنافقون. فوعدهم الله بقوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ثم ذكر على العذر فقال جل ذكره ليس على الضعفاء. قال ابن عباس يعني الزمنل والمشايخ العجز وقيل هم الصبيان وقيل النسوان. ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون يعني الفقراء حرج مأثم. وقيل ضيق في القعود عن الغزو إذا نصحوا لله ورسوله في مغيبهم وأخلصوا الإيمان والعمل لله وبايعوا الرسول من على المحسنين من سبيل أي من طريق من العقوب والله غفور رحيم. قال قد نزلت زيد بن عمر وأصحابي. وقال الضحك نزلت عبد الله بن مكتوم وكان ضرير البصر. وقوله تعالى ولا على الذين إذا أماتوك لتحملهم معناه أنه لا سبيل على الأولين ولا على هؤلاء الذين أتوكهم سبعة نفر ثم البكائين معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري وعبلة بن زيد الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن غنم وعبد الله بن مغفر المزني. وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله قد ندبنا إلى الخروج معك فأحملنا. واختلفوا في قوله لتحملهم. قال ابن عباس سألوا أن يحملهم على الدواب. وقيل سألوا أن يحملهم على الخفاف المرقوعات والنعال المخصوفة ليغزوا معه. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى في قوله قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وهم يبكون. فذلك قوله تعالى وتولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل يعني العقوب. تخيلوا أنهم في السنة التاسعة من الهجرة لا عندهم نعال يلبسونه ولا ملابس يتقون به الحر ليذهبوا إلى القتال حتى لو على أقدامه. سبحان الله. نعم. إنما السبيل بالعقوبة أنا الذين يستأذنونك بالتخلف هم أغنياء ورضوا بأن يكونوا مع الخوارف مع النساء والصبيان. وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. يروى أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة وثمانين نفرا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون بالباطل. قال الله تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم لن نصدقكم حتى قد نبأنا الله من أخباركم فيما سلف وسير الله عملكم ورسوله في المسانفة تتوبون من نفاقكم من تقيمون عليه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم إذا انصرفتم إليهم في غزوكم لتعرضوا عنهم لتصحوا عنهم ولا تنبئوهم فأعرضوا عنهم فدعوهم ولا تؤنبوهم لتصحوا عنهم ولا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم فدعوهم فما اختاروا لأنفسهم من النفاق إنهم رجس نجس أي إن عملهم قبيح ومأواهم في الآخرة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن عباس نزل في جد بن قيس ومعتب بن القشين وأصحابهما كانوا ثمانين غزوا من المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدموا المدينة لا تجالسهم ولا تكلمهم. وقال مقاتل نزل في عبد الله بن أبي حلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله الذي لا إله إلا هو لا يتخلف عنه بعدها وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى عنه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يحلفون لكم لترضوا عنه فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أي أهل البدو أشد كفرا ونفاقا من أهل الحضر وأجدر أن أي أخلق وأحرار لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله وذلك لوجب سماع القرآن ومعرفة السنة، والله عليم بما في قلوب خلقه، حكيم فيما فرض من فرائضه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما قناطا، لا يرجون على إعطائه ثوابا ولا يخافون على إمساكه عقابا، إنما ينفق خوفا ورياء. المغرم الالتزام، التزام ما لا يلزم. ويتربص ينتظر بكم الدوارين صروف الزمان الذي تأتي مرة بالخير ومرة بالشر. وقال أمان بن رباب يعني ينقلب الزمان عليكم فيموت الرسول، يظهر المشركون عليهم دائرة السوء، عليهم يدور البلاء والحزن، ولا يرون في محمد ودينه إلا ما يكرهون وما يشؤون. وقرأ ابن كثير وابو عمرو دائرة السوء هنا وفي سورة الفتح بضم السين، دائرة السوء معناه الضر والبلاء والمكروه. قرأ الآخر بفتح السين على المطر، وقيل بالفتح الردة والفساد، وبالضم الضر والمكروه. والله سميع عليم. نزل في أعراب أسد وغطفان وتميم، ثم استثنى فقال جل وعلا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: مجاتهم بنو مقرن بن مزينة. وقال الكلبي: أسلم وغفار وجهين، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. القربات جمع قربة، وأي يطلب القربة إلى الله تعالى وصلوات الرسول، أي دعاء واستغفار. قال: يرغبون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إنها قربة لهم. ورأنا في برواية وسن القرب بضم الراء، والباقون بسكونها قربة. سيدخلهم الله في رحمة في جنته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار الآية. قرأ يعقوب بالرفع عطفا على قوله والسابقون، واختلفوا في السابقين الأولين. قال سيد المسيب: وقتلوا ابن سيرين وجماعهم الذين صلوا من قبلة. وقال عطاء بن أبي رباح: هم أهل بدر. وقال شعبي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. قوله عز وجل: والسابقون الأولون المهاجرين الذين هجروا قومهم وعشرتهم وفارقوا أوطانهم والأنصار، أي ومن الأنصار وهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه من المدينة، وأموا أصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. قيل لهم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين، وقيل هم الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم القيامة. وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم بالدعاء. ثم جمعهم الله عز وجل في التواب فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال ابن كثير: من تحتها الأنهار، وكذلك وفي مصائب أهل مكة خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، وهم من مزينة وجهين وأشجع وأسلم وغفار، كانت منازلهم حول المدينة. يقول: من هؤلاء الأعراب منافقون، من أهل المدينة ومن أهل المدينة من أوس والخزرج، قوم منافق مرضوا على النفاق، مرنوا على النفاق. وقال: تمرد فلان على ربي، أي عتى ومرد على معصيته، أي أمرنا وثبت عليها وازداد. ومنه المريد والمارد. وقال إسحاق بن إسحاق: لجوا فيه وأبوا غيره. قال ابن زيد: أقاموا عليه ولم يتوبوا. لا تعلمهم أنت يا محمد، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. واختلفوا في هذين العذابين. قال المجاهد: الأول القتل والسيم، والثاني عذاب القبر. وقال: قتل الدعبيلة في الدنيا والعذاب القبر. قال ابن زيد: الأولى المصائب في الأموال والأولاد في الدنيا، والأخرى عذاب الآخرة. وعن ابن عباس: الأولى إقامة الحدود عليهم، والأخرى عذاب القبر. وقال ابن إسحاق: هو ما يدخل عليهم من غير نسام ودخولهم فيه من غير حسبة، ثم عذاب القبر. وقيل: أحدهما ضرب الملائكة وجوههم أدبارهم عند قبض أرواحهم، والآخر عذاب القبر. قيل: الأولى إحراق مسجد الضرار، والأخرى إحراق بلا جهنم، ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي إلى عذاب جهنم يخلدون فيها. وآخرون: أي ومن أهل المدينة من الأعراب آخرون، ولا يرجع هذا إلى المنافقين، اعترفوا أقروا بذنوب خلط عمل صالح وإقرام بذنوب توبتهم، وآخر سيئي بعمل آخر سيئي، ووضع الواو موضع الباء، كما يقال: خلطت الماء واللبن، أي باللبن والعمل السيئ، وتخلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، وندامة وربطهم أنفسهم بالسواري. وقيل: غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في قوم تخلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ندموا على ذلك وقالوا: نكون في ظلال مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجهاد واللأواء. فلما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة قالوا: والله لنوثقن أنفسنا بسواري، فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يطلقون يعذرنا. فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بهم فرآهم، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تخلفوا عنك، فعاهدوا الله عز وجل أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت تطلق ما ترضى عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أمر بإطلاقهم، لأنهم رغبوا عني وتخلفوا عني غزوا عن المسلمين. فأنزل الله هذه الآية فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم. قال: فلما أطلقوا قالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا تخلفتنا عنك، فتصدق بها وطهرنا واستغفر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت أن آخذ من أموالهم شيئا، من أموالكم شيئا. فأنزل الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهر بها من ذنوبهم وتزكيهم بها، ترفع من منازل المنافقين منازل المخلصين. قيل: تنمي أموالهم وصلي عليهم أي ادع لهم واستغفر لهم. وقيل: هو قول السائل المصدق، إذا أخذ صدقة منه أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. والصلاة في اللغة الدعاء، إن صلاتك، قرأ حمزة والكسائي صلاتك على التوحيد، ونصب التاء ها هنا، وفي سورة هود أصلاتك، وفي سورة المؤمنين على صلاتهم. كلهن على التوحيد وافقهما حصن هناها هنا في سورة هود وقال اقرن بالجمع فيهن وكسر التائها هنا في سورة المؤمنين ولا خلاف في التي في الانعام ولا خلاف في التي في الانعام وهم على صلاتهم محافظون والتي في المعاد وهم على صلاتهم دائمون انهما جميعا على التوحيد سكن لهم اي ان دعاك رحمة لهم قالوا ابن عباس قيل طمأنينة لهم وسكن لهم ان الله عز وجل قد قبل منهم وقال ابو عبيدة تثبيت لقلوبهم والله سميع عليم واختلفوا في وجوب الدعاء على الامام عند اخذ صدقة فقال بعضهم يجب وقال بعضهم يستحب وقال بعضهم يجب في صدقة الفرض ويستحب في صدقة الضعف وقيل يجب على الامام ويستحب للفقير وللمعطي الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عنه ويأخذ الصدقات يقول ان الله هو التواب الرحيم النبي رضي الله عنه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيد امام عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيب ولا يصعد من السماء الا طيب الا كانما يضع في يد الرحمن عز وجل فيربيها له كما يربي احدكم فلوه كما فيربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى ان اللقمه لا تاتي يوم القيامه انها لمثل الجبل العظيم ثم قرا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب وشهاده بنبيكم بما كنتم تعملون قال مجاهد هذا وعيد له وقيل رؤيه للنبي صلى الله عليه وسلم باعلام الله تعالى اياه ورؤيه المؤمن بإيقاع المحبه في قلوبهم لان الصلاح والبغض والفساد قوله تعالى واخرون مرجون لامر الله واما يعذبهم اما يتوب عليهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم قراه المدينة والكفر غير أبي بكر مرجون بغير همز وآخرون بالهمز والإرجاء تأخر المرجون مؤخرون لأمر الله لحكم الله عز وجل في يومهم الثلاثة الذين تأتي قصتهم من بعد كعب بن مالك وهلال بن ميت ومراس بن ربيع ولم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه فوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 ونهى الناس عن مكالمة ومخالطتهم حتى شقهم الغلق وضاقت عليهم الأرض بما راحوا وكانوا من أهل بدين فجعلوا أناس يقول هلكوا وآخرون يقول عسى الله أن يغفر لهم فصاروا مرجين أمر الله لا يدرون أن يعذبهم أم يرحمهم حتى نزلت توبة بعد 50 آية قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين بلوا مسجدا يضارون به مسجد قباء ضرارا يعني مضارة المؤمنين وكفرا بالله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين لأنهم جميعا يصلون في مسجد قباء فبنوا المسجد الضرار يصلي فيه بعضهم ويؤدي ذلك إلى اختلافه واختلاف الكلمة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي انتظار وإعدادا لمن حارب الله ورسوله يقول أرصدت له إذا عادت له وهو أبو عامر الفاسق أرسل المنافقين أن يستعدوا بما استطعت من قوتهم ومن سلاحهم وابنهم لي مسجدا فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآت بجند من روم فأخرج محمد وأصحابه من المدينة فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء فذلك قوله تعالى ويرصد لمن حارب الله ورسوله من قبل وهو أبو عامر الفاسق ليصلي فيه إذا رجع من الشام قوله من قبل ويرجع إلى أبي عامر يعني حارب الله ورسوله من قبل أي من قبل بناء مسجد الضرار وليحلفن إن أردنا ما أردنا ببناء إلا الحسنى إلا القلعة إلا الفعلة الحسنى وهو رفق بالمسلمين والتوسع على الأهل الضعف والعجز عن السير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يشهد إنهم لكاذبون في قولهم وحلفهم قوله تعالى لا تقم فيها أبدا قال ابن عباس لا تصلي فيه منع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار إلى مسجد أسس على التقوى اللام لام الابتداء وقيل لام القسم التقدير والله لمسجد أسس أي بني أصله على التقوى من أول يوم أي من أول يوم بني وضع أساسه أحق أن تقوم فيه مصليا واختلف في المسجد الذي أسس على التقوى فقال ابن عمر وزيد بن ثابت وابو سعيد الخدري هو مسجد المدينه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجدكم هذا مسجد المدينه وقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبر رضي من رياض الجنه ومنبري على حوضي ودعا بقوا من لانه مسجد قباء وهو روايه عطيه بن ابن عباس وقول عروه بن زبير وسعيد بن زبير وقتل وفيه رجال يحبون ان يتطهروا من الاحداث والجنابات والنجاسات وقال عطاء كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون بالليل على الجنابه والله يحب المطهرين اي المتطهرين افمن اسس بنيانه هو قرانا فابن عامر أسس بضم الهمز وكسر بنيانه برفع النون فيهما جميعا على غير تسميد الفاعل وقرانا آخرون أسس بفتح الهمز وفتح الهمزة والسين بنيانه وبنصب النون على تسمية الفاعل على تقوى من الله ورضوان خير أي على طلب التقوى ورضا الله تعالى خير أم من أسس بنيانه على شفاء أي على شفير جرف قرأ أبو عامر وحمزة وأبو بكر جرف بساكنة الراء وقرأ الباقون بضم الراء وملغة ويبر التي لم توطوا القوى. قال أبو عبيدة هو الهوة ما يجرف السيل من الأوجية فينجرف بالماء فيبقى واهيا. هار أي هائر وهو الساقط. يقال هار يهور فهو هائر ثم يقلب فيقال هار مثل شاك وشائك وهو وعاق وعائق. وقيل هو من هار بها إذا هدم. ومعنى الساقط الذي يتداعى بعض في إثر بعض كما ينهار الرمل شيء روحه. فنهار به أي سقط بالماء في نار جهنم يريد بناء المسجد الضرار كالبناء على شفير جهنم فيهور بأهلها فيها. قال ابن عباس رضي الله عنه من يريد صيرا والنفاق إلى النار والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي شكا ونفاقا في قلوبهم يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين كما حبب العجل إلى قوم موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال الكلب حسرة وندامة أنهم ندموا على بناء. وقال السدي لا يزالون هدم البنيان مريبة وحزازة وغيظا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم أي تتصدع قلوبهم فيموت. وقال ابن عمرو أبو جعفر وحفص وحمزة تقطع بفتح التاء تتقطع فحذفت إحدى التائين تخفيفا. وقال وقرأ الآخرون تقطع بضم التاء من التقطيع. وقرأ يعقوب وحده إلى أن بتخفيف اللام على الغاية. وقرأ الباقون إلا أن بتشديد اللام على الاستثناء. ويدل على قراءة يعقوب تفسير الضحاك وقد لا يزال في شك منه ندامة إلا أن يموت فحينئذ يستيقن والله عليم حكيم. قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال محمد بن كعب القرظي لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعاقب مكهم 70 نفسا. قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله اشترط لربك أن نفسك ما شئت. فقال اشترط لربي عز وجل أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من أنفسكم وأموالكم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا. قال الجنة. قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقرأ الأعمش بالجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقرأ حمزة والكسائي فيقتلون بضم الياء وفتح التاء ويقتلون بفتح الياء وضم التاء على تقديم فعل مفعول على تقديم فعل المفعول على فعل الفاعل ويعني يقتل بعضهم ويقتل باقون. قرأ الباقون فيقتلون بفتح الياء وضم التاء ويقتلون بضم الياء وفتح التاء على تقديم الفعل الفاعل على ما فعل المفعول. والوجه أنهم يقتلون كفرا ولا ثم يستشهدون. هذا الوجه أظهر وقراءة به أكثر. وعد ناري حقا أي ثواب الجنة لهم وعد حق في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني أن الله عز وجل وعدهم هذا الوعد وبينه في هذه الكتب. وفي دليل على أن أهل الملل كلهم أمروا بالجهاد وعلى ثواب الجنة. ثم مهناهم فقالوا من أوفى بعهده من الله فاستبشروا فافرحوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله عز وجل بايعك وجعل صفقة لك. وقال فقتلت ثامنه الله عز وجل فأغلى لهم. وقال الحسن اسعوا إلى بيت ربيحة بايع الله بها كل مؤمن. وعنه أنه قال إن الله أعطاك الدنيا فاشترى الجنة ببعضها. ثم وصف فقال التائبون الفراء استؤنفت بالرفع لتمام الآية وانقطع الكلام. قال التائبون بالرفع بالابتداء وخبر مضمر والمعنى التائبون إلى آخر الآية لهم الجنة أيضا. أي من لم يجاهد غير معاذ ولا قاسم يترك الجهاد لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في الجهاد فمن كانت هذه صفة له الجنة أيضا. وهذا أحسن وكيف كان وعد الجنة لجميع المؤمنين. فكما قال وكل وعد الله الحسنى فمن جعله تابعا للأول فلهم الوعد بالجنة أيضا. وإن كان الوعد بالجنة للمجاهدين المنصورين بأن ينصر قوله التائبون الذين تابوا من الشرك وبرأوا من النفاق العابدون المطيعون الذين أخلصوا عبادة لله عز وجل الحامدون الذين يحمدون الله عز وجل على كل حال في السراء والضراء السائحون. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أم الصائمون وقد أعطاه السائحون الغزاة المجاهدون في سبيلنا. وقال عكرمة السائحون طلبة العلم الراكعون الساجدون يعني المصلين الأمر والمعروف بالإيمان والنهون عن المنكر والشرك. وقيل المعروف السنة والمنكر بدعة والحافظون لحدود الله القائمون بأوامر الله. وقال الحسن أهل الوفاء ببيعة الله وبشر المؤمنين. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين اختلفوا في سبيل هذه الآية. قال قوم لما حضرت أبا طالب الوفاء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال يا عمي قل أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة محاجرة كما عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أمية ابن المغيرة أترغب عملة عبد المطلب لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعيد أن يتلك تلك مقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلم أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنعنك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال أبو بريدة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أتى قبر أمي آمنة فوقف عليه حتى حميت الشمس ورجع أن يؤذن له فاستغفر له. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين الآية. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستغفرن لأبيك ما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان فقلت له تستغفر وما هما مشركان فقال ولم يستغفر إبراهيم لأبيه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم لا قول إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرن لك. قوله تعالى وما كان أستغفر إبراهيم لأبي إلا أن موعدة وعدائية. قال بعضهم هل هاو في إياه عادة لإبراهيم عليه السلام والوعد كان من أبيه وذلك أن أباه كان وعده أن يسلم فقالوا إبراهيم سأستغفر لك يعني إذا أسلمت. وقال بعضهم هل هاو رجعت للأب وذلك أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له ورجع إسلامه وقول سأستغفر لك ربي يدل عليه قراءة الحسن وعد أبا بالباء الموحدة والدليل على أن الوعد من إبراهيم وكان استغفار في حال الشرك الأب. قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفر لك. فصرح أن إبراهيم ليس بقدرة في هذا الاستغفار إنما استغفر له هو لمكان الوعد رجاء أن يسلم فلما تبين له أنه عدو لله لموته على الكفر تبرأ منه. وقيل فلما تبين له في الآخرة أنه عدو لله تبرأ منه أي يتبرأ منه. قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. اختلفوا في معنى الأواه حتى في الحديث إن الأواه الخاشع المتضرع. وقال عبد الله بن سلمة الأواه الدعوة من أبي عباس قال هو المؤمن التواب. وقال الحسن وقال الأواه الرحيم بعباد الله. وقال مجاهد الأواه الموقن. وقال عكرمة هو المستيقن للغاية حبشة. وقال عكرمة كعب الأحبار هو الذي يكره التأوه. وقال إبراهيم عليه السلام يكره أن يقول آه من النار قبل ألا ينفع آه. وقيل هو الذي يتأوى من الذنوب. وقال عقبة بن عامر الأواه الكثير والذكر لله تعالى. وعن سعيد بن جبير قال أواه المسبح روي عنه الأواه المعلم للخير. وقال النخعي والفقيه. وقال عطاء هو الراجع عن كل ما يكره الله. وقال وأيضا هو الخائف من النار. وقال أبو عيد هو المتأول شفقا وفرقا المتضرع يقينا. وقيل يكون من أن يكون التضرع على يقين إجابة لزوم الطاعة. وقال الزجاج قد انتظم في قول أبي عبد أكثر ما قيل في الأواه وأصله من التأوه وهو أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء والفعل منه أواه يتأوه الحليم والصفور من سبه أو ناله بالمكروه كما قال لأبيه عند وعيده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الحليم السيد. قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هدى معنا وما كان الله ليحكم عليكم الضلالة بترك الأوامر والسفر المشكلة حتى يبين لكم ما يتقون يريد حتى يتقدم إليكم بالنهيات فإذا بين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال. وقال ضحك ما كان الله ليعذب قوما حتى يتبين لهم ما يأتون وما يذرون. وقال مقتل الكبير وهذا في المنسوخ وذلك أن قوما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ولم تكن الخمر حراما ونقلت مصروفة إلى الكعبة فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك ثم حرمت الخمر وصرفت القبلة ولا علم لهم بذلك. ثم قدموا بعد ذلك المدينة فوجدوا الخمر قد حرمت والقبلة قد صرفت فقالوا يا رسول الله قد كنت على دين ونحن على غير فنحن ضلال. فأنزل الله تعالى وما كان الله يضل قوم بعد إذا داهم يعني ما كان الله يضل عمل قوم قد علموا بالمنسوخ حتى يبين لهم الناس إن الله بكل شيء عليم. ثم أعظم نفسه فقال إن الله له ملك السماوات والأرض يحكم بما يشاء يحيي ويميت ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قالوا عز وجل قد تاب الله على النبي الآية تاب الله أي تجاوز التصافح ومعنى التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه للمنافقين بتخلف عنه. وقيل افتتح الكلام به لأنه كان سبب توبتهم فذكر معهم ما قوله تعالى فإن لله خمسا والرسول نحو المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة أي في وقت الأسرة أن يريد ساعة بعينها. وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة الأسرة والجيش تسمى جيش الأسرة والأسرة الشدة وكانت عليهم حسرة في الظهر والزاد والمال وقال في الظهر والزاد والمال حتى قال الحسن كان عشرة منهم يخرجون على بعين واحدة عقبهم ويركب الرجل ساعدا ثم ينزل فيركب صاحب كذلك. ثم كان زادهم التمر المسوس والشعير المتغير من بعد ما كاد يزيغ قرى حمزة وحفص يزيغ بالياء لقوله كاد ولم يقل كاد وقرى الآخر متاه الزيغ الميل وأي من بعد ما كادت تميل قلوب فريق منهم قلوب بعضهم ولم يريد الميل عن الدين بل أراد الميل للتخلف والانصراف إلى الشدة التي عليهم. قال الكبير هم ناس بالتخلف ثم لاحقوا ثم تاب عليهم. فإن قيل كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال في الأول الآية قد تاب الله على النبي قيل ذكر التوبة في الأول ذكر التوبة في أول الآية قبل ذكر الذنب وهو محض الفضل من الله عز وجل. فلما ذكر الذنب أعاد ذكر التوبة والمراد منه قبلها وإنهم بهم رؤوف رحيم. قال ابن عباس من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا. قوله عز وجل على الثلاثة الذين خلف أي خلفوا في غزوة تبوك قيل خلفوا أي أرجى أمرهم إلى عين التوبة أي أبي لبابة وأصحابه. وهؤلاء الثلاثة هم كعب المالك الشاعر ومراد بن ربيع وهلال بن أمية كل من أنصار. قوله تعالى حتى إذا طاقت عليهم الأرض بما رحبت اتسعت وضاقت عليهم أنفسهم غما وهما وظنوا أي تيقنوا أن لا ملجأ من الله لا مفزع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب أن يستقيموا على التوبة فإن توبتهم قد سبقت إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال نافع مع محمد بن صحيح وقال سيد بن جبير مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال ابن جريج مع المهاجرين قولي تعالى الفقراء المهاجرين قولي أولئك هم الصادقون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع الذين صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بإخلاص. وقيل مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب لم يعتذروا بالأعذار الكاذبة وكان ابن مسعود يقرأ وكونوا مع الصادقين. وقال ابن مسعود إن الكذب لا يصلح في جد ولا في هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجز له. فاقرأوا إن شئتم هذه الآية. قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ظاهره خبر معناه نهي، كقوله تعالى ما كان لكم تؤذوا رسول الله ومن حولهم من الأعراب سكان البوادي مزين وجهين واسع وأسلم وغفار أن يتخلفوا عن رسول الله إذا غزا، ولا يرغبوا ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم في مصاحبة معه والجهاد معه. وقال الحسن لا يرغبوا بأنفسهم عن أن يصيبهم في الشدائد واختاروا الخفض والدعاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشقة السفر ومقاسات التعب بذلك بأنهم لا يصيبهم في سفر ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا أرضا ويغيظ الكفار طومية، ولا ينالون من عدو نيلا أي لا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هدما إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمهم الله على النار، واختلفوا في حكم هذه الآية. قال قتل هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غدا بنفسه لم يكن لأن أحد يتخلف عنه إلا بأذن، فأما غيره من الأئمة والولاة فيجوز لمن شاء من المسلمين يتخلف عنه إذا لم يكن من المسلمين الذي ضر. وقيل في ذهاب الآية إنها لأول هذه الأمة وآخر لأول هذه الأمة وآخرها. وقال ابن زيد هذا حين كان أهل الإسلام قليلا، فلما كثروا نسخها الله تعالى وأباح التخلف من المشاء، فقال وما كان المؤمن ينفر كافة ولا ينفقون نفقة أي في سبيل الله ولا كبر ولا علاقة لصوت ولا يقطعون وادين ولا يجرون وادين في مسيرهم مقبلين ولا مدبرين إلا كتب لهم أي يعني أثر ما خطاهم وليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قول وزوج ما كان المؤمن ينفر كافة. قال ابن عباس في رواية كبير لما أنزل الله عز وجل عيوب المنافقين في ذلك قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصلاة فكان المسلمون ينفرون جميعا إلى غزو ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا نفي عن النهي. قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فإلا خرج من الغزو من كل قبيلة جمعة ويقام رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة ليتفقهوا في الدين يعني فرقة من قائل فرقة قائد يتعلمون القرآن والسنة والفرائض والأحكام. فإذا رجعت السرايا يخبرهم بما أنزل عليهم تمكث السرايا يتعلمون ما نزل بعدهم وتابعته سرايا أخرى. كذلك قوله ولينذروا قومهم وليعلموهم بالقرآن ويخوفوهم به وإذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أن يجهلوا فلا يعملون بخلاف. قال الحسن هذه اتفقت وإذا رجعت من الفرقة النافرة وما لا نفر فرقة ليتفقهوا أي ليتبصروا بما يريدهم الله من ظهوره والمشرك من نصرته ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد ويخبرهم بنصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من لعلهم لم يحذرون أن يعادوا النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما نزل بأصحاب من الكفار. وقال الكبير لها وجه آخر أي لم يكن لهم أن ينفروا كافرا ولكن من كل قبيلة طائفة ليتفقهوا بالدين. قولوا عز وجل أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار الآية أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمروا بني قريظة والنضر والخيبر ونحوها. وقيل أراد بهم الروم لأنهم كانوا سكان الشام وكان الشام يأخذون المدينة من العراق وليجدوا فيكم غضة شدة وحميم. وقال حتى صبرا على الجهاد واعلموا أن الله مع المتقين بعلمه ونصر. وقال تعالى إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أنكم زادوا إيمانا يقينا. قال إن كان المنافقون يقولون هذا استهزاء. قال الله تعالى فأما الذين آمنوا وزادوا إيمانا يقينا وصدقوا ومستبشرون ويفرحون بنزول القرآن وأما الذين يقولون بهم مرض شكوا نفاقا فزادتهم رجسا إلى رجسهم كفرا يا كفر فعند النزول بكل سورة ينكرون زادوا كفرا بها. فقال مجاهد هذه الآية إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص. وكان عمر يأخذ بيد رجل ورجل من أصحابه يقول تعالوا نزدادوا حتى نزداد إيمانا. وقال علي بن أبي طالب إن الإيمان يبدو نمعة بيضاء في القلب وكلما زاد الإيمان عظاما ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله وإن النفاق يبدو لمعة سوداء في القلب فكلما زاد النفاق زاد السواد حتى يسود القلب كله وماتوا هم كفار. قولوا أولا يرون إقرار حمزة ويعقوب ترون بالتالي على خطاب النبي والمؤمنين وقرأ آخر بالياء خبر عن المنافقين المذكورين أنهم يفتنون بكل عام مرة ومرتين بالأمراض والشدائد. وقال مجاهد بالخهد والشدة وقال قتل بغزو الجهاد وقال مقاتل بن حيان يفضحون بظهر النفاقين وقال عكرم ينفقون ثم ينفقون وقال يمان ينقضون عهدهم في السنة مرة ومرتين ثم لا يتوبون من نقض العهد ولا يرجعون إلى الله تعالى من النفاق ولا هم يذكرون أي لا يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله والنصر والظفر المسلمين. وإذا ما أنزلت سورة فيها عبر المنافقين وتوبيخهم نظر بعضهم إلى بعض يريد الهرب يقول بعضهم لبعض إشارة هل يراكم من أحد أي أحد من المؤمنين إن قمتم إن لم يرهم أحد خرجوا من المسجد وإن علموا أن أحدا يراهم أقام وثبتوا ثم انصرفوا عن الإيمان بها وقيل انصرفوا عن مواضيعهم التي يسمعون فيها انصرف الله قلوبهم عن الإيمان. وقال أبو إسحاق الدجال وضلهم الله مجادة على فعلهم ذلك أنهم قوم لا يفقهون عن الله دينه. قوله تعالى ولقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه قال السدي من العرب من بني إسرائيل. قال ابن عباس ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولهم فيه نسب. قال وقال جعفر بن محمد الصادق لم يصبه شيء من أولادة الجاهلية من زمان آدم عليه السلام. وقال ابن عباس الزهري بن محيص من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم وأفضلكم عزيز عليه شديد عليه ما عنتم قيل ما صلة أي عنتكم ودخول المشقة والمضرة عليكم. وقال القتيبي ما أعنتكم أضركم. وقال ابن عباس رضي الله عنه أضرتم وقد ضحك الكلب أما أتممتم حريص عليكم أي على إيمانكم وصلاحكم. وقال قتيبة حريص عليكم أي على ضالكم أن يأتيه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم قيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين فإن تولوا فإن أعرضوا عن الإيمان ونصبوكم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. روي عن أبي بن كعب قال آخر ما نزل من القرآن أتانا قد جاء جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. وقال هما أحدث الآيات بالله عهدا. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. الملتقى غدا بعد الأذان العصر مباشرة إن شاء الله. وقوله بين هاتان آخر آيتين نزلتا مرجوح. الراجح قول ابن عباس واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.